أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. المقصود أيها الإخوة هنا طبعا كما هو نص الآية أن البيت العتيق الموضوع في البلد الحرام هو أول بيت وضع للناس لعبادة الله وتوحيده سبحانه وتعالى على وجه الأرض. وفي الصحيحين عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قلت يا رسول الله، أي بيت وضع في الأرض أول؟ قال: البيت الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: وكان بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركت الصلاة فصلي فإنه مسجد. ورواه الإمام أحمد، وهذا لفظه، رواه أحمد والشيخان البخاري ومسلم. إذن بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة. هذا على ماذا أيها الإخوة؟ على أن باني المسجد الحرام هو إبراهيم، لكن سبق معنا أن إبراهيم رفع القواعد من البيت بعدما درست معالمه وتعفت آثاره وأن الواضع كما في بعض الأخبار والآثار أن الواضع الأول كان آدم عليه الصلاة وأفضل السلام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. بكة هي مكة، بكة هي مكة، ومكة لها أسماء كثيرة أيها الإخوة. يقال مكة ويقال بكة ويقال الحاطمة ويقال كوثة ويقال العرش ويقال صالح ويقال قادس ويقال المقدسة ويقال الباسة ويقال الناسة ويقال النساسة ويقال البيت العتيق ويقال البيت الحرام ويقال البيت البلد الأمين ويقال المأمون ويقال صالح، وذكرناها كلها أسماء لمكة، كلها أسماء لمكة. ومن أراد أن يستقصي المعلومات أيها الإخوة بتفاصيلها عن مكة وأحوالها وتاريخها فليعد إلى أوسع مرجع في هذا الباب، وهو تاريخ مكة للإمام الأزرقي رحمة الله تعالى عليه. كتاب كبير جدا في جزئين، يعني لم يترك شيئا مما يتعلق بالبلد الأمين إلا أتى عليه، لم يترك، وهو مرجع على كل حال يعود إليه كل من أتى بعده، فجزاه الله خير الجزاء. لكن لماذا سميت مكة ببكة؟ بكة قيل لأنها تبك أعناق الجبابرة، بمعنى تخضعها وتذلها، لأنه لا يدخله أحد إلا خاضعا ذليلا. وهذا صحيح سبحان الله. من المشاهد المؤثرة التي اتفقت لمن حج أو اعتمر البيت أيها الإخوة أن يرى بعض الملوك أو بعض الكبار إما في الطواف وإما قبالة قبر رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، وبعضهم هكذا قد نكس رأسه تخضعا وتطامنا، وبعضهم أرسل دموعه. فسبحان الله، هناك اتفق الجميع، ما فيه، لا يوجد ملك ولا مملوك، لا كبير ولا صغير، كلهم صغار عند الله تبارك وتعالى، وكلهم صغار أمام رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. وقيل سميت مكة بكة أيها الإخوة لأن الناس تزدحم فيها، الناس يتباكون فيها أو يتباكون فيها، أي يزدحمون، والله تبارك وتعالى أعلم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، سبق الحديث بحمد الله عن مقام إبراهيم فأغنى عن إعادته في هذا الموضع، ومن دخله كان آمنا. أيضا سبق نوع تفصيل يسير عن هذه القطعة من هذه الآية. فالبيت أيها الإخوة بيت آمن، وكان الناس يتخطفون من حوله، من حول هذا البيت في الجاهلية وأيضا في الإسلام، ولم يرخص لأحد أيها الإخوة ترخيصا شرعيا طبعا، لم يرخص لأحد باستحلال القتال في هذا البيت إلا لرسول الله خاتم الأنبياء والرسل صلوات ربي وتسليماته عليه، لكن ساعة من نهار ثم عادت مكة كما حرمها الله تبارك وتعالى. وهذا في الصحيحين، ذكرت لكم هذا الحديث، حديث أبي شريح العدوي، عندما كان عمير هذا ابن سعد يبعث البعوث أي لقتال عبد الله ابن الزبير في فتنة ابن الزبير أيام عبد الملك. الحديث طويل ولطيف فيه فوائد. على كل حال، فهو بلد آمن لا ينفر الطير فيه والصيد، رأيتم ذلك صحيح؟ ولا يختلى خلاء ولا يقطع شجره أيها الإخوة، كل شيء فيه، لكن في استثناء في الإذخر فقط. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم، فإنه قال إلا الإذخر، إلا نبت طيب الريح كان يستخدمه الحدادون، القين هو الحداد، وقيل كان يستخدم في سقف البيوت، في سقف البيوت، قال يعني استثني هذا، قال إلا الإذخر، إلا الإذخر، لكن ما عدا ذلك كله محرم. ولله على الناس حج البيت، هذه صيغة إيجاب، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. والحج أصلا، والحج هو القصد أيها الإخوة، حج إلى المكان الفلاني أي قصده بسفر، قصده بسفر. من استطاع إليه سبيلا، ما هو السبيل؟ من استطاع إليه سبيلا، ما هو السبيل؟ روى الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم صلوا عليه كلما سمعتم اسمه تربحوا إن شاء الله، ولا تكونوا من الباخلين على أنفسهم، لأن أبخل البخلاء من ذكر عنده النبي ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله من الحاج؟ عرف الحاج، يعني تعريف الحاج. قال الشعث التفل، الشعث يعني الأشعث، التفل، ما معنى التفل؟ الذي يعني لم يمس طيبا رائحته، يعني كما هي بعرقه، هاي معنى النبي قال في النساء أيضا في الصحيح وليخرجن تفلات لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات التي تريد أن تقصد المسجد الصلاة أو التعلم، ممنوع أن تمس طيبا، ممنوع أن تحط أي عطر، والعياذ بالله. طبعا هذا منهي عنه نهيا مؤكدا، قال وليخرجن تفلات، قال الشعث التفل، صيغة مبالغة، فعل على وزن فعل. فقال آخر، فقام آخر فقال يا رسول الله ما أفضل الحج؟ قال العج والثج، العج والثج، ما معنى العج والثج؟ العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج إهراق دماء الهدايا، الهدي، هذا معنى العج والثج. قال العج والثج. فقام رجل آخر وقال يا رسول الله وما السبيل؟ من استطاع إليه سبيلا، قال الزاد والراحلة، إذن السبيل الزاد والراحلة. ولذلك أيها الإخوة يقال الحج واجب بشرط كذا كذا كذا، مع أمن السبيل، مع أمن السبيل، بحيث تستطيع أن تصل معك من نفقة، وأيضا السبيل آمنة، ليس هناك قطاع طرق، وليس هناك ما يهدد الحياة من عدو أو سبع أو نحو ذلك، يعني هذا هو السبيل، من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تكون بالنفس وتكون بالغير، الاستطاعة تكون بالنفس وتكون بالغير، صحيح؟ إذا شرطنا فيها الاستطاعة البدنية لا تكون إلا بالنفس، إن أسقطنا البدنية يبقى الشروط الأخرى ومن ضمنها المالية، فتكون بالغير، لا تستطيع أنت بنفسك، تستطيع أن تنيب عنك من يحج، من خالص مالك، من حر مالك، أو من مال مهدى إليك، أو من مال من تلزمك، من تلزمه عفوا نفقتك. إلى أن تارك الحج أيها الإخوة من غير عذر والعياذ بالله أوشك أن يكون من الكافرين. طبعا هي تقول لا، تقول من كفر فأنكر الحج وجحد فرضه فهو كافر، طيب لكن من أقر ولم يجحد ولكن لم يحج تكاسلا فيه شبهة من كفر. ولذلك روى الإمام العظيم العلامة الكبير أبو بكر الإسماعيلي رحمة الله عليه، وهو صاحب المستخرج على الصحيحين، المستخرج على الصحيحين أبو بكر الإسماعيلي يعني على البخاري ومسلم، بإسناده وقال الحفاظ هذا إسناد صحيح إلى عمر بن الخطاب، فهذا صح عن عمر، قال عمر قدس الله سره ونور ضريحه ورضي عنه، قال من استطاع الحج فلم يحج فليمت يهوديا إن شاء أو نصرانيا إذا مات. قال تستطيع وتتكاسل السنة القادمة البعد القادمة وهكذا وهكذا، ومت الأبعد، إذا مات الأبعد. عمر بقول خلي حر، ممكن يموت يهودي أو نصراني، يعني عند الله هذا يعتبر خطير. شوف الآية، قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، قل يا أهل الكتاب، هذا تعنيف وتعجيب من سوء حالهم. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون واضح، لما تصدون الصد معروف عن سبيل تبغونها عوجا. ما الضمير في تبغونها عائد على ماذا؟ تبغونها عوجا على السبيل، لا تريدون السبيل القاصد سبيل التوحيد، تريدون أي السبل المنحرفة المعوجة، السبل المنحرفة أي المعوجة. وهذه واضحة أيضا. طيب قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. الله يقول كيف تكفرون، لا إله إلا الله، يعني أمة عندها هذا الكتاب. الله أيضا يعجب من حال إيه من يمكن أن يقع في هذه المهواء والعياذ بالله. كيف يمكن لإنسان عنده مثل هذا الكلام، مثل هذا الكتاب العجيب العزيز تنزيله من حكيم حميد ويكفر؟ أعجب شيء هذا والله. إلا أن يكون أكرمكم الله دابة في مسلاخ إنسان كالآن، كبعض العلمانيين والمجانين من العرب يسخرون من كتاب الله ومن كلام الله ومن شرع الله ويثيرون حوله الشبهات والعجاج. هؤلاء دواب في مساريخ بشر والعياذ بالله. الله يعجب من حالهم، يعجب الله نفسه يتعجب. مستحيل، كيف؟ أين عقلهم؟ أين فكرهم؟ أين منطقهم؟ كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ أخرج الإمام أبو القاسم الطبراني رحمة الله تعالى عليه، وهذا حديث لطيف وعظيم أيها الإخوة. قال عليه الصلاة وأفضل السلام يوما لأصحابه: أي الناس أعجب إيمانا لكم؟ يعني أي الإيمان أعجب؟ يعني إيه؟ يقضى منه العجب، يثير العجب. قالوا يا رسول الله إيمان الملائكة. قال كيف لا يؤمنون وهم عند الله تبارك وتعالى؟ هذا عجيب؟ مش عجيب صحيح. أي الإيه؟ قالوا وذكروا الأنبياء. قالوا الأنبياء. قال كيف لا يؤمنون وعليهم يتنزل الوحي، وحي الله جبريل ينزل عليهم، شايفينهم الغيب، يعني جبريل من الغيب يرونه ويسمعونه. لا هذا مش أعجب الإيمان، ليس إيمان الملائكة أعجب الإيمان. قالوا يا رسول الله، فنحن إحنا الصحابة إيمانه يمكن أعجب الإيمان. قال كيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم، أنا بينكم هذه هي كيف. قالوا يا رسول الله فأي الناس أعجب إيمانا؟ قال قوم يأتون من بعدي يجدون صحفا فيها كلام يؤمنون بما فيها. نحن الحمد لله رب العالمين. قال هؤلاء إيمانهم عجيب، لا لم يروا النبي ولم يتنزل الوحي في مدتهم ولم ولم ولم، لكن يجدون صحفا البخاري ومسلم القرآن الكريم الطبراني أحمد مش عارف إيه، ويقرؤون ويتأثرون ويبكون ويجاهدون بالصحف. نسأل الله تبارك وتعالى حسن الختام. اللهم آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، لن نعيد الكلام في تعريف التقوى كما غير مرة وهو مطروق، لكن هنا حق تقاته ليس التقوى، التقوى حق التقوى. ما هي التقوى حق التقوى؟ أخرج الإمام ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال التقوى حق التقوى أن يذكر فلا ينسى، أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى. هي التقوى، دائما تطيع الله من غير معصية قدر المستطاع، طبعا مش معصوم الإنسان، المعصوم معصوم الله قدر المستطاع، وأن تذكره فلا تنسى، وأن تشكره فلا تكفره. هي التقوى حق التقوى رضي الله عن ابن مسعود. هذا موقوف أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين أيها الإخوة على أنه مرفوع، وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، والأظهر أنه موقوف وليس مرفوعا. ما معنى الموقوف؟ يعني ما كان من كلام الصحابي. المرفوع ما كان إيش؟ مسند إلى رسول الله من قوله أو فعله أو وصفه خلقا أو خلقا. نعم. طيب كما أخرج ابن أبي حاتم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال التقوى حق التقوى. كيف فسرها؟ قال هذه الآية، قال لا يتقي العبد الله حتى يخزن لسانه. وهذه كلمة عظيمة والله. تريد أن تعرف نفسك هل بلغت درجة التقوى حق التقوى؟ شوف لسان هذا السائب، إذا كلما عنا لك شيء تكلمت أنت بعيد لسه إيه من حق التقوى، لكن كلما عنا لك شيء أمسكت لسانك، لا هذا حرام لا يرد به وجه الله، هذه غيبة، هذه سخرية، لا أريد، هذه شماتة. تمسك اللسان باستمرار باستمرار باستمرار. روى أبو نعيم رحمة الله عليه الأصفهاني في الحلية عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه رؤيا يوما وقد أمسك أي لسانه بيده يقول آه هذا الذي أوردني الموارد، قال هذا البلد كله منه. ولذلك يروى عنه أنه كان يضع تحت لسانه حصى حصوة هكذا، إذا أراد أن يتكلم لازم إيه عملية يعني، يفتح فمه يخرج الحصوة، معناها إيه لابد أن يفكر. لماذا لابد أن أفكر؟ هل يجب أن أتكلم؟ ولذلك أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، الطريق إلى الله لها أركان، قال العارفون المجربون الخريتون الخبراء، قالوا أربعة أركان، من أهمها ما هو؟ الصمت. الصمت لا يمكن ما دام الإنسان يتكلم كثيرا، لا يمكن والله أيها الإخوة أقول لكم لا يمكن أن يفكر حتى أن يشتم رائحة الخشوع إذا صلى أو قرأ القرآن، مستحيل. الصمت عون على الخشوع والتقوى، سبحان الله. صمت، تكلم قليلا، ومن عد كلامه من فعله أو عمله قل كلامه، أليس كذلك؟ في الأثر من عد كلامه، ويطول الحديث في هذه المسألة. على كل حال، فهذا قول أنس رضي الله عنه وأرضاه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قلنا في درس سابق أيضا، كيف لا تموتن إلا هل هذا باستطاعتنا؟ هل يمكن أن يكلف الإنسان أن يموت مسلما؟ هذا في لطف الله، نسأل الله اللطف، في لطف الله. لا، لكن الآية لها معنى، لأن الله لا يكلف بالمحال، الله لا يكلف بالمحال، لا يكلف بشيء ليس في الطوق وفي الوسع. إذن ما معنى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ حافظوا على إسلامكم وحوطوا إيمانكم باصطناع جميع الأسباب المفضية الموصلة إلى ذلك. لما؟ عفوا، لأن العادة أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك، فعياذا بالله من خلاف ذلك. إذا أنت الآن وأنت شباب ولذلك أيها الإخوة تقريبا أطبقت كلمة السادة العلماء والعارفين عند تناولهم لموضوع حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، أن حسن الخاتمة نسألها، نسأل الله إياها، وسوء الخاتمة نعوذ بالله منها والعياذ بالله أيها الإخوة، يتوقف على ماذا؟ على ما عاش عليه الإنسان. إذا كان أكثر حياتك وأكثر همومك وأكثر قلقك وانبعاثك وحركتك في ماذا؟ في شؤون دنيوية، والعياذ بالله ربما تموت عليها. نعم، كذلك القماش الذي كان كل حياته كل همه المقيم المقعد وهو فقط أي موضوع إيش؟ البيع والشراء والقماش والفلوس والربح، كل حياته الصلاة مش هم عنده، العبادة مش هم، المعصية مش هم، الطاعة مش هم، فلوس كذا، فمات ومسلم هو. فلما نزع قيل له قل لا إله إلا الله محمد، فكان يقول إيه؟ متر القماش بأربعة دنانير، نصفه بإثنين، يا رجل يا عبد الله، يقول أربعة دنانير، مات وهو يقول هذا. طبعا لأن عقله باستم، هو ما عبد الله، هو عبد ماذا؟ الدينار. لكل أمة عجل، وعجل أمة إيش؟ الدينار. تعس عبده الدرهم، تعس عبده، مش عبد الله هو، وعبد النبي قال الحديث صحيح، تعس عبده الدرهم، تعس عبده الدينار، تعس عبده القطيفة، تعس عبده الخميصة، تعس إيه؟ وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، يعني إذا شكته شوكة فلا خرجت منه، خليه. النبي يدعو عليه بالهلكة والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه لم يعبد الله تبارك وتعالى، عبد المال، ويأتي ويصف في الصفوف والجماعات ويصلي ويظن نفسه من عباد الله، لكن قلبه أين يجول دائما وخاطره؟ في المال، في ناس، في الشهوات، في النساء، في ناس والعياذ بالله قلبه دائما جائل في الأحقاد والغش والحسد والمكر للمسلمين، سبحان مسمم، كأن إبليس تسكن في قعر قلبه، سبحان الله. ما لم يعطي نفسه فرصة إيه؟ أن يصلح هذا القلب المريض المعلول السقيم. إبليس تمكن من، استحوذ عليه كل همه الناس، فلان وصل، فلان كذا، فلان فعل كذا، أنا لم أصل، ما شاء الله. هذا حين يموت إيش حيموت؟ صعب. نسأل الله حسن الخاتمة. انتبهوا، خلي كل همك إيش هو؟ الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما كثيرون، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: من جعل الهم هما واحدا، إيش الهم الواحد طيب؟ الله عز وجل، الله وما يتعلق بالله من الآخرة والحساب، الله، كفاه الله هموم الدنيا جميعا. والله أبدا ما بصير يهمك ولا امتحانات ولا فلوس ولا عدو ولا أبدا، ولا أولادك وبناتك إيش مستقبلهم، الله بكفيك كل شيء إن شاء الله تعالى، وبعطيك على طبق من ذلك. في ناس أغنياء صح؟ أغنياء كثير ومصروش هم أغنياء هيك ببلاش، صحيح تعبوا طبعا بالحلال والحرام، وبعضهم تعلم وجاب شهادات عليا وكذا، المهم تعبوا تعب شديد، وبعدين صار في 60 من عمره غني، وين أولاده؟ في البارات، وين بناته؟ عاشقات، وين ضاع كل شيء، ويلطم مسكين ويندم ويعض سبابة الندم، ضيعت كل شيء ليه؟ طول حياتك أنت في الفلوس وتجميع الفلوس، لم تهتم بتربية الأولاد والبنات، صحيح؟ لم تتق الله فيهم، ضاع كل شيء يا مسكين. ما ينفعش الندم الآن، ولا تحين مندم، ولا تحين إيه؟ الأصعب من هيك بكون ضيع نفسه كمان، ولا مش صحيح؟ صار 60 70، إيش عملت؟ ولا حاجة. يا ريت ولا حاجة، سيئات، جبال من سيئات. مظبوط ولا لا؟ هذا إذا هداه الله وبدأ يسائل نفسه، هذا هو الخسران المبين. القرآن يعبر عنه إيش؟ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. هل فكرتوا في هذه الآية؟ كيف الإنسان يخسر نفسه؟ أنت لما تخسر كما قلنا إيه 100 يورو تجن، يجن جنونك، وشيء تافه هذا، أنت ممكن تجيب مليون يورو بعد هيك. فكيف إذا خسرت نفسك عاد؟ مش خسرت عقلك ولا عينيك ولا صحتك ولا كبدك، ولا أصبت بمرض ولا مالك ولا حب الناس ولا الزوجة ولا الوفاء ولا أنت خسرت نفسك. كلمة مخيفة هذه، أن الإنسان يخسر نفسه بالمعاصي، بالمعاصي حتى يموت على ذلك، نسأل الله السلام والتسديد، شيء مخيف. قال عليه الصلاة والسلام: ومن تشعبت به الهموم. إذا الذي يجعل هم هما واحدا الله يكفيه، ولا من صحيح؟ وبتشوف ناس فقراء بسطاء، أهل كفاف وعفاف، سبحان الله، أولاد محترمين، بنات محترمات، العائلة ماشي زي الساعة، صحيح؟ تقوى، عنده احترام عند الناس، هو راضي دائما مبتسم، طلق المحيا باش، راضي عن الله، راضي عن القدر، الله أكرمه. ليش؟ لأنه كان كل همه الله عز وجل، ما عندهش هم ثاني، هو مش مشغول بغيره، فالله كفاه، هذا وعد، هذا وعد. ومن تشعبت به الهموم، حتطلق قدامه 50,000 هم، صحيح؟ وناس ربه لا يبالي الله في أي الأودية هلك. تخيلوا لما ربي يتخلى عن عبده عاد، يقول روح في 60 داهل بعيد، روح في 60 هلكة في أي وادي، روح هلك، ماليش دخل فيك. مصيبة، مصيبة. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أبدا، بضيع إنسان. كانت لي أهواء مفرقة فاستجمعت النفس مذرأتك، مذرأتك أهوائي، وصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى مذ صرت مولاي، تركت للناس دنياهم وشغلهم شغلا بدينك يا ديني ودنياي. خلاص، قال أنا التخيت، أنا كنت متشظي، كنت متقسم، كنت متشعب، كنت ممزق، 50,000 قطعة وشظية، قال الآن أبدا، الآن استجمعت، أنا الآن صرت إنسانا إيش سوية مكتمل. متى؟ مت عرفت على الله تبارك وتعالى، هذا هو. نسأل الله أن يعرفنا عليه وأن يدلنا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلى قلوبنا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. وإذا أقررت، شوف دعاء النبي المصطفى عليه السلام، ويقول: وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيوننا، هو كان عيني طبعا، من عبادتك يا الله. شوف، أقر، خلي سعادتي وفرحتي وغنائي ورضاي وكفايتي وإحسابي في إيش؟ في عبادتك، في التوجه لك. اللهم آمين. هذا الفوز المبين، هذا الفوز العظيم، اللهم أعطنا من ذلك يا رب العالمين. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا، قيل هذه نزلت يا أيها الإخوة في العرب عامة، في العرب عامة، قريش والأنصار. قريش كما تعلمون كان بينهم في الجاهلية إيش؟ المحاربات والحروب إيه؟ الطويلة الضارية الضروس، مثل حرب البسوس، تعرفوها، وداحس والغبراء. وأما أيضا إيش؟ الأنصار، الأوس والخزرج، فتعلمون كان بينهم إيه؟ حروب امتدت 120 سنة، آخرها إيش؟ يوم بعاث، يوم إيه؟ بعاث بين الأوس والخزرج، حروب باستمرار. واليهود إيش؟ قد انقسموا إيش؟ قسمين، قسم على الأوس وقسم إيه؟ فيقال هذه الآية، وهذا أرجح، فيه روايات أكثر، نزلت إيش؟ بصدد الأنصار بالذات. الله يقول لهم إيه؟ نعم، واذكروا نعمة الله عليكم يا أوس ويا خزرج إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. شوف، ما فعلا، ما أعظم هذا الدين؟ هل ممكن أيديولوجية تؤلف بين الناس؟ مستحيل. فلسفة معينة هيك، قومية، كلام، مستحيل. إلا الدين، إلا الدين، لأنه من عند الله، لأن القلوب إيه؟ بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يؤلف ألف، وإذا شاء أن ينفر نفر، صحيح؟ يقول أبو الدرداء: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. انتبهوا، ما تفكرش حالك تخدع المؤمنين، ممكن تخدع التعبانين المنطمسين البصيرة. المؤمن الصالح لا يخدع. ليش طيب؟ المؤمن الصالح عنده قبس إلهي، لا يزن الناس ولا يعيرهم إيش؟ بما يبدون إيه؟ من ظواهر أفعالهم. أبداً، تعمل حالك متخشع قدامه، تيجي تصلي كويس أمامه، تطلع تصدق أمامه، ينفعش، عند القلب ما يرتاحش المؤمن. وواحد تاني ما يعملش حاجة، المؤمن يرتاح بروحه، قلبه يهوي إليه، مش بخاطر المؤمن، من عند الله عز وجل، هذا شغل ربنا تبارك وتعالى. لذلك سبحان الله، دائما يا إخوة أذكر نفسي وأخواني، دائما دائما دائما، خاصة في العمل الإسلامي، خاصة في الدعوة، خاصة الناس اللي تصدر الدعوة والتعليم والوعظ، دائما يجب أن يعرفوا أنه هذا الموضوع مش موضوع إيه؟ سياسي، ومش موضوع حزبيات ومش موضوع فهلوة ومش موضوع شطارة ومش موضوع بلاغة ومش موضوع استراخ عن الناس عشان الناس إيه تتأثر. يعني كله كلام فارغ, شيء واحد هو موضوع صدق وإخلاص, الرابطة حقيقية بالله. إذا الله من فوق تبارك وتعالى يعلم أنه هذا الكلام له وأنت مخلص, هو عليه البلاغ, أنت عليك القول وهو عليه البلاغ. كيف عليه البلاغ؟ بأخذ كلامك وحطه في القلوب يحيي الناس به هو. وإذا العكس أقسم بالله ما ينفع, والله العظيم تمكث مليون سنة والله ما يتأثر بك حتى أي إنسان, صح ولا لا؟ شغل ربنا ألف بين قلوبهم من الله, هو اللي بحبب المؤمنين. كيف بحببهم إذا كانوا فعلا مؤمنين؟ كل مؤمنين صادقين يتحبان, مستحيل يشعر بمودة. وممكن تشوف إنسان لأول مرة, أنا أذكر كل واحد فينا, أذكر رأيت ناس هنا في أوروبا, والله في سويسرا مرة كنت رأيت رجلا زنجية من السنغال, يا أخي أحببت هذا الإنسان حبا شيء لا تتخيله. أنا بخطب الجمعة فيهم كذا وبطلع هذا الإنسان عندي, كان إيه أمني هيك أن أعتنقه هكذا, شعرت أنني أمام أحد أولياء الله. زنجي طويل أسود وجهه يلوح نورا, أقسم بالله هيك. وبعدين فعلا بعد صار جاء وسلم علي وأنا قلت هاي فرصة, أخذته وعانقته, قلت له أحبك في الله, قال أنا والله أحبك في الله, وبكينا بتأثر. أول مرة شوف بعضنا يا أخي. بعدين سألت الأخوة قالوا إيه, قالوا ولي كبير. قلت لهم ولي؟ قالوا ولي, قالوا أبوه من كبار أولياء السنغال. قلت لهم يا أخي يظهر في وجه الرجل, مستحيل مبين في وجه الرجل. قالوا هذا الرجل هو أحد ثلاثة هنا لدينا في جنيف نتوسل الله بهم بدعائهم, إذا حصل أي مشكلة أي مرض أي كذا لأحد الأخوة نأتيهم الثلاثة, يا فلان يا فلان أدعوا كذا, يدعون يذهب كل شيء. شفتوا كيف؟ قلت هنيئا لكم بأمثال هؤلاء الصالحين بين ظهرانيكم. حدثني أخ فاضل غاد هناك مغربي, قال لي والله اتصل مرة أخ من أمريكا عنده مشكلة كبيرة لا أدري نسيت تقريبا في ابنه, المهم مشكلة مرضية خطيرة ما يؤس منها. فقال يا إخوان هل عندكم صالحون؟ قلنا نظن نحسبهم والله حسيبهم. قال ادعوا لنا والقضية كذا كذا, قال بلغناهم ارتفع كل شيء, استجاب الله. شفت شغل ربنا هذا, مش فهلوة ومش شطارة أبدا أبدا ومش تمثيل, شغل إلهي. وألف بين إيه؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. تعمل حزبيات أو تدفع فلوس وتعطي ومراتب مش حينفع, حيظلهم يكرهوا بعضهم, كله نفاق صحيح؟ لكن لما ربنا يتدخل بكلمة واحد. يقول أبو الدرداء ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. قالوا كيف يا صاحب رسول الله؟ قال يخلو بمحارم الله فينتهكها فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين, بيطلع هيك بيحبوهوش الناس الصالحين, وهو بتساءل بنفضح قدام نفسه يفتضح هذا, بيقول ليش هم هذول فعلا تغيروا عليك؟ تغير انت عارف حالك ليش تغيروا عليك. هم مش عارفين ليش, صحيح؟ هم مش عارفين ليش. مرة الإمام أبو القاسم ابن محمد الجنيد قدس الله سره, هذا شيخ الأولياء وشيخ علماء الشريعة في عصره, اسمه شيخ الطائفتين, هل أجمع على جلالته من جميع الطوائف. كان جالسا في مجلسه وجاء رجل فنظر إليه هكذا, قال ما هذا السواد الذي أرى؟ مش سواد, سواد جلد, سواد باطني. ما هذا السواد الذي أرى؟ خجل هذا الرجل وخرج. 10 دقائق رجع قال عجيب, ما رأيت سوادا زايل صاحبه بهذه إيش السرعة, أخبرني عن شأنك. هو مش عارف إيش اللي صار بس شعر أنه إيش في سواد نفر منه القلب أبعده, وبعدين شعر لأنه رجع تمام. قال له يا سيدنا هذا شيء عجيب. قال له كيف؟ حدثني أمرك أنت العجيب, يعني دخلت أسود رجعت أي أبيض في لحظات 10 دقائق تقريبا ساعة زمان يعني. قال له يا مولانا والله أنا كنت إيه يعني مجتازا في السوق أنا وفلان من إخواني, فمررنا على بائع فابتعت منه شيئا بالدين. هو قال لي بالدين ليش؟ لأنه تعرف أنه شيخ أساس بده تلميذ الجنيد بده مراعوه, وهذا مش كويس, ممنوع الإنسان يأكل بدينه, انتبهوا. لذلك كان الصالحون, شوفوا الفرق سبحان الله, كان الصالحون من أسلافنا إذا أراد أحدهم أن يمتار وأن يشتري شيئا لأهلي ماذا يفعل؟ يذهب إلى سوق بعيدة, سوق أخرى مش سوق المحلة تبعته. لماذا؟ حتى لا يعرف وما فيش واحد يراعي, يأخذ بالسعر هو 5 بـ5. فيسأل لماذا طيب؟ يقول لا أحب أن أشتري بديني, أجي في السوق بعرفوني, لا يا شيخنا يا مولانا والله إلك برأس الماء. ما بدوش هو ليه أشتري بديني؟ أنا أدفع ديني ثمن للسلع؟ لا. شفتوا كيف التقوى؟ شفتوا الورع؟ شفتوا المحاسبة؟ شفتوا الأفق؟ الإخلاص الحقيقي؟ قدس الله أسرارهم الكريمة. فقال له أخذت بالدين, يبدو أن الرجل إيش أخجل, هو مش حابب يبيع بالدين بس يلا عشانه شيخ وكذا تلميذ الجنيد. قال فعدنا ونخذناه ثمن إيش السلعة, لا قلنا نخذ ما بدناش. قال هذا هو. في لحظة بيّن. فشفتوا كيف؟ مسألة ربانية يا إخوان هذه. ولذلك بيتساءل المسلمون اليوم زي ما قال مولانا الدكتور بوطة حفظه الله ونفع به, هذه الموضوعات عمركم شفتوا داعية كبير أو عالم بيتكلم فيها لما بيحلل مشاكل المسلمين بيعتبروا دلوش أهبل, صح؟ كنا نتكلم كلام فلسفي وسياسي لأنه لا يوجد كذا والتنظيمات ومش عارف الخطة الحزبية الفلانية وكذا كذا وهذا هو السبب. ما فيش شي واحد بتكلم بصيغة ربانية أنه سبب تمزق المسلمين أنه فيش إخلاص صادق، فيش حب لله حقيقي صحيح، فيش عمل يراد به وجه الله حقيقة، وهذا اللي مزق قلوبنا. ولذلك موجود في التوراة والإخوة، ورواه الترمذي، وعلى ما أظن ابن ماجه أيضا، يقول رب العزة تبارك وتعالى ليكونن أناس في آخر الزمان يختلون الدنيا بالدين. الدين خلوه شبكة بصدوا فيها إيش؟ الدنيا، المناصب والفلوس والشهرة والسمعة، الدين هو الشبكة، شبكة الصيادين يختلون الدنيا بالدين ويلبسون للناس مسوك الضأن من اللين. تشوفوا ما شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله، خاشعون خاضعون، قال تواضعوا، كذب هذا، تواضع النفاق اسمه، اسمه قال الحسن البصري، قال أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل ما خشوع النفاق؟ قال يخشع البدن والقلب غير خاشع. ليش التكلف هذا؟ السلام، اتكلم طبيعي يا أخي واحكي طبيعي ودرس طبيعي واخطب طبيعي زي ما خلقك الله تبارك وتعالى صحيح؟ ما تحاولش كل شيء تتكلف شاوشبيلر ممثل عامل نفسك، لن تؤثر في الناس بالتمثيل الكاذب هذا صحيح؟ تمثيل كاذب. المهم ويلبسون للناس، ما الله يبصفهم، مسوك الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. يقول الله تبارك وتعالى بي يغترون أم علي يجترئون، فبعزتي حلفت لأتيحن أولئك فتنة تدع الحليم فيهم حيران. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا إخواني هذا يعني يشعر به المسلمون منذ سنين كل صادق إن شاء الله، أن سبب يعني سببا كبيرا من بلاء الأمة بهذا السبب، أقسم بالله العظيم. والأمة الآن حيرانة، في نوع من الحيرة، مش عارف الطريق، لأنه يعني في نوع من المتغير بالدين، نوع من نصب الشباك الدينية لمغانم دنيوية خسيسة قذرة. والدين أجل وأقدس من ذلك، أقدس من أي شيء آخر في هذا العالم. شفت؟ فربنا يقول محمد بن كعب القرظي قدس الله سره، وجدنا مصداق ذلك في كتاب الله. وهذا الكلام مذكور في التوراة، وهذا حديث عن الرسول، هو بلغ أنه هو كلام في التوراة. فمحمد بن كعب القرظي يقول وجدنا مصداق هذا، قال هذا كلام صحيح وكتاب الله يذكره. قالوا أين؟ قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر والعياذ بالله. الآية الكريمة وهكذا، نسأل الله التسديد والعصمة والحفظ، اللهم آمين. طيب، فألف فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة كل واضح، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وينهون على المنكر وأولئك هم المفلحون. لن أيها الإخوة لن نجلب لكم ما يمكن أن يجلب في هذا المقام من الأحاديث الحاضة الحافزة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنتم تعرفون أو تعرفون إيش يعني شطرا كبيرا منها إن شاء الله تعالى، وهي أحاديث مشهورة موجودة في الصحيحين وفي السنن وفي المساند وفي غيره وفي غيره، أحاديث كثيرة جدا جدا. لكن يكفي فقط أن نذكر أيها الإخوة أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط كما ورد به الآثار والأخبار الصحيحة سبب لماذا؟ لأن تحل نقمة الله وغضب الله والعياذ بالله، ولكي يفرق بين القلوب تتمزق الأمة أيضا، وسبب لمنع إجابة الدعاء ثم يدعو صالحكم فلا يستجاب لهم فقط. هذا نذكر فيه، مش هنجيب الأحاديث كثيرة جدا جدا، ممكن بدنا فيها نصف ساعة وأكثر نذكر ببعضها، وتعرفون سمعتموها أكيد من الوعاظ ومن العلماء وقرأتموها عشرات المرات. لكن فقط إذا تركنا الأمر معروف والنهي عن المنكر ماذا يحدث؟ ما ذكرت لكم، وهذا بعض ما سيحدث، ويسلط علينا إيش؟ شرارنا. وبنسأل اليوم ليش يا أخي الحاكم الفلاني كذا والحاكم العلاني، ليش ما فيش حاكم صالح، ليش مش عارف إيه؟ فهي الأمة أصلاً تركت الأمر والنهي، ولا من صحيح؟ وبالعكس الأمة اليوم الرجل الذي يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر أقل ما يقال فيه إيش؟ أقل ما يقال فيه متحمس مش عارف مصلحته، أقل شيء، هذا بده يرحموه يعني مؤدبين معه، والله متحمس كثير. قيلت هذه سمعناها في ناس، متحمس الراجل، شو متحمس؟ متحمس مش عارف مصلحته، ممكن يضره هذا، يغضب عليه السلطة، يغضب عليه بعض الناس، ممكن يغضب عليه بعض أصحاب الهيئات يا أخي لا رضوا إلى يوم الدين. هل أقل شيء وأكثر ما يقال إيش هو؟ بيستحق، مثير للشغب، مثير للبلابل، حط رأسه رأس السلطان، عمل لحاله إيش؟ روح في 60 دقيقة الشماتة صحيح؟ والعياذ بالله، ويل لأمة، ويل لأمة يغلب فيها هذا الصوت ويعلو فيها على صوت الأمارين النهائين، ويل والله. ولذلك هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال مولانا حجة الإسلام الغزالي قدس الله سره، قال هو قطب الدين الأعظم والمهم الأكبر والركن الركين، أكبر قطب في الدين هذا الأمر والنهي، لأنه بلا أمر وبلا نهي إيش تنحل عرى الدين ويضمحل سلطانه ويطوى بساطه، هذا هو، ويطوى بساطه ويوشك أن يصبح الدين وشرائعه وشعائره شريعة منسوخة تتخذ من وراء الناس ظهرية أو يتخذونها من ورائهم ظهرية. لذلك الأمر والنهي مهم جدا جدا جدا أيها الإخوة والله العظيم. وبعدين لا يمكن أن نفرغ وأن نبرئ ذممنا إلا بالأمر والنهي. تعرفون لماذا؟ يوم القيامة سيحاججنا ويحاققنا عند الله تبارك وتعالى أنفار كثيرون بل جماعات من الناس فعلا لو وصل إليهم الهدى لاهتدوا، لكن لماذا لم يهتدوا وماتوا في العماية؟ لأننا لم نقم بواجب إيش؟ النصح لهم، تركناهم. أنا إيش دخلني أخي؟ أنا بحترم نفسي، بلاش تحكي لي كلمة. طب والأنبياء يا أخي؟ طب الأنبياء بيحترموش حالهم يعني؟ وضربوا وأوذوا وبصق عليهم وما صحيح ووطئوا وخطعت رؤوسهم ونشروا بالمناشير، بدك تتحمل، هذه وظيفة الأنبياء. وصحيح الذي يتصدى لأمر الناس ونهيهم ووعظهم تصدى لأمر عظيم صحيح، ومش حيتركوا الناس وبتسقطوا غلطاته وبدهم أي شيء وبشنعوا عليه ولن يرضوا عنه طبعا، لأنه إيه؟ لأنه أي واحد في هذا المكان وفي المثابة لا يماشي أهواء الناس، وأهواء الناس إيش متفرقة، كيف ترضي أهواء الناس جميعا؟ مستحيل. الذي يرضي هذا يسخط إيش هذا. فأنت خلي وقتك إرضاء الحق ولا تقطع نظرك عن معاملته تبارك وتعالى، واقطع نظرك عن معاملة الخلق ولا يهمك بعد ذلك، صحيح؟ خلاص هذا هو أهم شيء، أن يرضى الله تبارك وتعالى. وهذا أي وظيفة الأنبياء، من أقامه الله فيها فقد أقامه في خير وظيفة وأجزلها أجرا وأشرفها مقامة في الدنيا والآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى. الإمام الكندهلوي كيف تعرفوه، هذا مؤسس الدعوة تبليغية، جماعة الدعوة والتبليغ، كان عالم كبير ومحدث ورجل صالح من أولياء الله، كان يرى الرسول مئات المرات، رجل صالح صالح كثير كان رحمة الله عليه قدره، ومحدث هندي. هذا الشيخ مرة جاء بعمامته وجبته، رجل طيب هكذا وضعيف، جاء يدعو وشاف أحد المجرمين، رجل مسترف مجرم، هذا المجرم اغتاظ الشيطان ركبه هيك، قال له أنت يعني جاي عامل علينا كذا كذا، تعالي لعند، أعطاه مسكين وحل عمامته وضربه وطرحه أرضا في الطين، كان الأرض مطينة فيها ماء طين مسكين، بهدل الشيخ وعمامته ورأسه، الشيخ عنده تلاميذ بالمئات، فهمه برجل قال لا اتركوه اتركوه، احنا جايين بس ننتقم إليه كذا. بعد ما الزلمة فش كله شيطان ركبه، جاء الشيخ لف عمامته المسكين كلها طين وساخر حين وكذا وقرف، قال له يا أخي يعني خلاص شفيت غيظك مني؟ قال له قال له فاسمع إلى كلمة الله إذن. الرجل ما قدرش، بدأ يعظه الرجل فجعل يبكي يبكي يبكي يبكي كالطفل، وأكب على الشيخ يقبله ويستعفيه، ثم بعد ذلك أصبح من أخص تلاميذ الشيخ. شفتوا كيف؟ بإيش؟ بالتحمل، بتتحمل. سمعت قصة أرجو أن تكون صحيحة من أخ، هو يقول وسمعها بطرق يعني ما بعرف، يبدو أنها وثيقة الله أعلم، يقول عالم أحد علماء الشام شيخ فاضل قال لم يذكر لنا اسمه، ذهب إلى بلدة خليجية لكي يجمع تبرعات لمعهد شرعي في دمشق، دمشق الشام، أفلس هذا المعهد أو يحتاج تبرعات يعني، فأراد أن يجمع، فجاء إلى رجل محسن كبير خليجي ومعروف يعطي العلماء وطلاب العلم دائما ويحب هذه الأشياء، لكن سبحان الله في أشياء نزغات، يبدو أن هذا المحسن الشيطان نزغ وامتحل لهذا الشيخ الكبير، الشيخ هذا قد يكون صار له مقام عظيم عند الناس وأنه مشهور بالولاية والصلاح، الله بده يمتحنه كما امتحن الأنبياء، والله صحيح الأنبياء امتحنوا وصار لهم شيء أكثر من هذا. فالشيخ قال له الخليجي هذا قال له ماذا تريد أنت؟ طبعا المكان مليء بالعفاء وطالبي إيش الإحسان والصدقات والتبرعات، ناس كبار وصغار كله يعني. قال له والله يا يعني سعادة الشيخ يوجد لدينا كذا معهد كذا في دمشق كذا كذا ويعني وضعه كذا كذا كذا، قال كل يوم يأتيني واحد يقول لي معهد عليك، بسخ في وجه الشيخ لا إله إلا الله، مش ممكن، وهذا رجل شيخ خليجي يعني لا يمكن يفعل هيك، أول مرة امتحان إلهي خلاص، بسخ في وجهي. الناس غضبت طبعا وحزنت يعني أمر لا يحتمل، فالشيخ مسح البصقة هكذا بيده وكظم غيظه، اليوم نشوف والكاظمين الغيظ، كظم غيظه وقال نعم سعادة الشيخ هذه لي فأين مال الله؟ فقال لك انقلب رأسا على عقب الرجل، لا أدري كيف بالضبط المشهد، مش هقدر ألف من عندي كيف المشهد، هل بكى الشيخ هذا الخليجي هل كذا، لكن المهم أنه اعتذر اعتذارا مرا شديدا وكذا ويعني من الشيخ وأعاد له اعتباره وكرامته وأعطاه العطاء الجزل. لكن شوف الابتلاءات كيف لعباد الله، ابتلاءات وبتصير لكل واحد، لكل داعية، لكل واعظ، لكل إنسان من أهل الله. لازم تصير ابتلاءات زي هذا وأصعب أحيانا. الله يسلط عليك واحد سفيه غبي شيء لا تتخيله، هيك فجأة يقوم لك، بدك تنتبه تحمل. النبي ابتلي بناس أكبر من هيك، سؤال من صحيح، قالوا عنه سراق، سرق من الغني، قالوا في شغلة حلوة هيك خلها سرقها النبي، ونزل القرآن يبرئه، وما كان نبيا أن يغل. شو هذا النبي يستخدم الغنيمة يا مجرمين يا منافقين؟ وواحد ذاك الغبي ايش قال له؟ اعدل، قال له ما هذه خصمة أريد بها وجه الله يا محمد، اعدل. شفت كيف؟ فبدك تحمل، فهذه هي، بدك تأمر وتنهى وتؤمن بالله. وقال له ايه يا بني ايش؟ ها، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لماذا واصبر على ما أصابك؟ لأنه معروف الذي يأمر وينهى لابد ايش؟ أن يصيبه إما كلاما وإما فعالا، وبدك تصبر، بدك تتحمل. لأنه في الأخير المسألة إيش؟ مش هيئات ومظاهر، إن أنا عالم وأنا شيء، إحنا دعاء إلى الله، نحن عبيد الله، ومقصود إن شاء الله أن نعبد الخلق لله، هاي بدنا إياه إحنا. فبدنا نتحمل في جانب الله كل شيء مهما قيل عنا، فنسأل الله أن يقدرنا على ذلك. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قيل هي عامة في كل من كفر، وقيل هي خاصة في أهل الكتاب، والظاهر أنها إيش؟ في أهل الكتاب، لأن الذين جاءتهم البينات حقا هم من؟ أهل الكتاب بالذات. يعني كفار مكة جاءتهم بينات صحيح من الرسول، لكن كفار الكتاب عندهم بينات الكتاب وبينات إيش؟ القرآن، وأنكروا إيش؟ كلتا إيه؟ البينتين، أو كلتا إيه؟ أو كلا نوعي إيه؟ البينات، أنكروا هذا وهذا، فهم أعرقوا وأغرقوا في الكفر، أعرقوا وأغرقوا في الكفر، وأحقوا بهذا الوصف، لعنة الله عليهم اليوم الدين. قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قيل تبيض حقيقة بنور الإيمان والعمل الصالح، وقيل لا، كناية عن إيش؟ عن القبول والإسعاد، وهكذا قيل في تسود، تسود حقيقة، وقيل كناية، الله أعلم، لكن نجيها على وجهها، لما؟ صحيح. طيب قال يوم تبيض وتسود، ثم قال إيه؟ فأما الذين سودت، بدأ بالإسوداد، لماذا طيب؟ لاعتبارين، أول شيء الجوار، هو قال تبيض وجوه تسود وجوه، اللي سودت ها هذه مجاور لهذه، تفنن هذا، صحيح في الكلام، تفنن، صحيح؟ وبعدين لتكون البداءة بالإيه؟ بالإبيضاد، والختام بالإيه؟ بالإبيضاد، فأما الذين بيضت، وأما الذين بيضت وجوههم، افتتحنا بالإبيضاض واختتمنا إيش؟ فنسأل الله أن يبيض غرر أعمالنا يوم القيامة، وأن يبيض إيه؟ وجوهنا، وأن يثقل موازيننا. أفكفرتم بعد إيمانكم؟ كفرتم بماذا؟ محذوفنا، يعني كفرتم بالله وبرسول الله بعد إيمان، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. ما هي رحمة الله؟ الجنة، سمها رحمة، وهذا جائز، هذا مجاز شائع جداً، تسمية إيش؟ المحل بالحال، تسمية المحل بالحال. ما هو المحل؟ الجنة. ما الذي يحل فيها؟ رحمة الله، يحلها على إيه؟ على من أسكنهم جناته، فسمى الجنة بما إيه؟ بما حل فيها، تسمية المحل بالحال مجاز شائع جدا في اللغة العربية. لكن هنا لماذا؟ لماذا هذا المجاز؟ لماذا لم يقول إيش؟ ففي جنة الله، في آيات أخرى كثيرة جدا إيه؟ في لهم جنات، هم في جنات النعيم، هنا قال في رحمة الله، لماذا؟ هذا أنسب الآن أيها الإخوة، أنسب مما قال إيه؟ في جنة الله، لكي يدل، انتبهوا، على أن السبب الرئيس والعتيد والأساس الذي به استحقوا أن يدخلوا هذه الجنة ليس عملهم، إنما هو إيش؟ رحمته لا إله إلا هو. وفي الصحيحين والذي نفسي بيده لن يدخل أحدكم الجنة عمله، وفي لفظ لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ويقسم النبي، قالوا حتى أنت أو ولا أنت رسول الله؟ قالوا ولا أنا. يا الله، حتى الرسول الذي كان يعبد الله ويقف حتى تتفطر قدماه وتنزل الدم، وين سلام الرسول؟ هذه قيام وتهجد ودعاء وقرآن، حياته كلها عبادة، وتنام عيناه ولا ينام إيه قلبه، حتى هو نايم هيك ذكر واستغفار مع الله متصل باستمرار. قال ما ينفعنيش، حتى أنا، قال ما ينفع إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. لا إله إلا الله. شفتوا كيف؟ عشان تعرفوا إيش قدر نعمة الله علينا، إنه عشان شوية صلاة وشوية صيام وشوية صدقات بتدخلنا الجنة. لا والله، هذه فقط هيك لأن أطعناه. السبب الحقيقي الرحمة. وبتعرفوا حديث الإمام الحاكم، الحديث اللطيف العجيب، في رجل من بني إسرائيل الذي عبد الله 500 سنة، ها، في شعب في إيه؟ في يعني في قمة جبل، وهذا الرجل لم يكن له إيه؟ يعني نصيب أو حظ من الدنيا أو أمل إلا إيه؟ إلا العبادة، لا تزوج ولا بده أي شيء. فأجرى الله له إيش؟ سارية، يعني نهر، يعني عين صغيرة هيك تجري كل يشرب منها، وأنبت عنده شجرة رمان تطرح له في كل يوم إيش رمانة، وهي تطرح إلا في السنة مرة، فكان يأكل الرمانة يشرب من السري ويتعبد. 500 سنة هذا الرجل قضى حياته إيش؟ ساجدا راكعا داعيا مبتهلا مناجيا، ثم طلب من الله تبارك وتعالى، تمنى ودعا أن يقبضه الله ساجدا، فقبض ساجدا بعد 500 سنة. يقول عليه الصلاة والسلام: فأوقف بين يدي الملك العزيز الجليل يوم القيامة، فقيل له: يا فلان أين تظن يذهب بك؟ قال: الجنة. وين الحكاية؟ عندي محسومة أنا، ما هو عابد، هي المشكلة، عبادة من غير علم مشكلة، رضي الله عنه وأرضاه. قال: الجنة. قال: الجنة ممتاز، حنشوف. فطلب الله تبارك وتعالى أن توزن أعمال 500 سنة، عبادة 500 عبادة كاملة، لا غيب لا نميم، لحاله في فراش جبل، شو ما في عنده ذنوب هذا الرجل، بس حسنات هذا عنده طول حياته، ولا مصحيح ولا شافه أبدا، عبادة 500 سنة بنعمة إيش؟ عين واحدة من كلتا إيش؟ عيني الثنتين، عين واحدة بس مش الثنتين حتى. فرجحت نعمة العين بعبادة 500 سنة. الله قال له: شفت، خذوه إلى جهنم، يلا سوقوه. فأخذوه الرجل إلى أسقط في يده، خمره اليأس، مصيبة هذه ما نفع، وراح كل العمل، ما عين، ما فيش. يقول: أنا عبدت، شو عبدت الله أنت؟ أنت عبدت الله بجسم الله خلقه لك، بعقل الله أعطيك إياه، بلسان هو خلق لك إياه، كل شيء من عنده عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون، كل لله، ما كانش فضل يا مسكين أنت. قال له: يا داود أشكرني. قال له: يا رب لا أستطيع. قال له: كيف قال له: كيف أشكرك وأنا إذا شكرتك فإنما بفضلك ونعمتك أشكرك، ما أنت اللي بتيسر لي هيك، أنا ما عندي. قال له: الآن شكرتني يا داود، برافو عليك، الآن. قال له: هيك الآن أنت فاهم، مش فاكر حالك شاطر 50 الحمد لله تشمخ العباد، معناها جاهل أنت مش فاهم حاجة، كل ما تعبد أكثر بتتواضع أكثر، بتشوف حالك ولا حاجة، بتشوف حالك قربت من النار حتى أكثر، بس لأنك إيه تدرك عظمة الله أكثر وسطوة الله وجبروت الله برضو أكثر ورحمة الله أكثر. على كل حال، فالرجل التفت في الأخير، التفت هيك خاف، الله قال له: قال له: يا رب ورحمتك، نسيت أنا والرحمة، طيب ما بديش العدل. قال له: العدل روحنا فيها، العدل ضيعنا، نريد الفضل، فنسأل الله ألا يعاملنا بعدله، لو وضع عدله علينا لهلكنا جميعا، نسأل الله أن يمنحنا فضله، لا إله إلا هو، إنه ذو الفضل العظيم. اللهم آمين في هذا الشهر الكريم يا الله، بأسمائك وصفاتك يا رب العالمين، يا رب العالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. قال: نعم يا عبدي برحمتي، برحمتي تدخل الجنة، ارجع يا عبدي وادخله الجنة، فنعم العبد كنت يا عبدي، فنعم العبد كنت يا عبدي. قال له: انت عبد كويس كنت، بس شوية عقلك فيه نقص، عشان هيك فكرت حالك وتقول لي طبعا عقله شوي في نقص مسكين، لو كان عابد وعالم كان موقعش في الغلطة هذه، صحيح؟ حديث كثيرة. إذن هاي معنى إيش؟ في رحمة الله. ليه؟ هذا السر أنه سمى الجنة رحمة الله، عشان يفهمك أنه بتدخلها بس مش بعملك، انتبه، تدخلها إيش؟ بفضل رحمة تبارك وتعالى، فتنبه ما تغترش من الحين حتى، في رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله واضحة، ولله أمور واضحة، كنتم خير أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، برزت وأظهرت وكانت، يعني أول شيء كنتم، هذا السؤال لما كنا صغار في ابتدائي كنا نسألهم من إيمان الناس اللي يعني ما عندهم أي علاقة بالدين، يقول لك وكان الله غفور رحيم، كنتم خير أمة كنتم، بس الآن لا طب هذا الخطاب حتى مش إلنا، خطاب للصحابة، الله قالهم كنتم خير أمة، معناها حين خاطبهم ما كانوش خير أمة، كانوا، صحيح؟ هذا كلام فارغ. كان في اللغة العربية أيها الإخوة لها 3 دلالات، هي طبعا هنا في كان هذه هي الناقصة الناسخة مش التامة، بمعنى وجد، صحيح؟ يقول كان يوم شديد جدا، يعني كيف كان يوم؟ يعني وجد يوم، هذا شيء ثاني، هذه كانت تامة، هذه الناقصة الناسخة، لها اسم وخبر، اسمها مرفوع خبرها إيه؟ منصوب، هذه نتحدث عنها احنا، هذه عن الناقصة. كان الناقصة هذه أيها الإخوة تأتي بمعنى الأزلية، بالدل على الأزلية، يقول كان الله عليما حكيما، كان الله غفور رحيم، كان الله إيه خلاقا، إيه معناها؟ أزلا، مش معناها كان وخلق وبطل، لا، تدل على الأزلية. وكان أيها الإخوة تأتي فعلا بمعنى إيش؟ بمعنى الشيء الذي انقضى وكان وحصل، صحيح؟ كان حرب أو كانت حرب، نجوز اثنين، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، كان إيه؟ كان حرب أو كانت حرب بين فئتين، عام 1972 راح انتهى كل شيء، كان وخلص، هذا هذا ملاش فيها كلام. وفي كان تدل على إيش؟ على التجدد والاستمرارية أيضا، لكن بحسب السياق وبدك تتفنن في فهم معناها، مثل هذه لكن مشروطة تكون طبعا. كنتم خير أمة أخرجت، لماذا؟ تأمرون وتنهون وتؤمنون، فإذا كنت ما زلت إذا كنتم ما زلتم تأمرون وتنهون وتؤمنون فأنتم إيه؟ خير أمة إذن. ولذلك روى الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري قدس الله سره في تفسيره عن قتادة قال: كان عمر في حجة حجها وقد آنس من الناس سرعة، شاف الناس شوية مستعجلين في أداء المناسك واللي بده يروح كذا، فقال لهم: أيها الناس، قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت، وتلا الآية: أيها الناس، من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها، من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو، تؤمر وبتنهى وبتآمن بتضلك من خير أمة إن شاء الله أخرجت للناس. شفتوا؟ من خير جماعة أخرجت إيه للناس. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال في تفسير هذه الآية موقوف على أبي هريرة قال: خير الناس للناس. يعني ما معنى خير أمة أخرجت للناس؟ قال: خير الناس للناس، تأتون بهم والسلاسل في أعناقهم تسحبونهم ليدخلوا الإسلام. وفي الحديث الصحيح أيضا قال: عجب ربك لأقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل. قال الله يعني يعجب هذا الشيء، إيش هو؟ ناس كفار بحرب المسلمين، بنخذهم أسرى، بنجيبهم بالسلاسل، بنشوفوا أخلاقنا ديننا معاملتنا بيسلموا بخشوا الجنة. فشوف رحمة الله، رحمهم بماذا؟ بالحرب وبالأسر، وهذه رحمة الله. إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف. كيف يعني؟ إيه معنى لطيف؟ يتلطف بالوسائل والأساليب الخفية الدقيقة التي لا يدركها دقيق الفكر، التي لا يدركها دقيق الفكر. لإيش؟ للوصول إلى مقصوده ومبتغاه تبارك وتعالى. هذا معنى لطيف. فواحد بحقاته هو كافر زنديق ويؤسر ويدخل الجنة إن شاء الله، والله يتعجب من الشيء هذا، شيء جميل. فهذا أبو هريرة يقول: كنتم خير أمة، قال يعني خير الناس للناس، تقودونهم إيش؟ أو تأتون بهم إيه؟ والسلاسل في أعناقهم تسحبونهم ليدخلوا إيش؟ في الإسلام. وهذا مروي عن ابن عباس وعن العوفي وعن الربيع بن أنس وعن مجاهد بن جبر وعن غيرهم. المعنى هذا كله مروي بالأسانيد، والله أعلم. ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم مما هم فيه من الجحد والنكران والتحريف والكذب على الله وعلى أنبيائهم وكتبهم. من هم المؤمنون، مثل من؟ مثل عبد الله بن سلام، أليس قد أسلم؟ وأخوه أيضا أسلم، وزيد بن سعنة اللي مرة تحدثنا في الخطبة عنه، اللي قال له: يا محمد أعطيني إيش؟ أعطيني ديني، فإنكم بني عبد المطلب قوم مطل. تعرف القصة؟ وبعدين أجى عمر بده كذا وأسلم في الأخير، في بعضهم أسلم. وفي البخاري عن أبي هريرة قال عليه الصلاة وأفضل السلام، صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا: لو آمن بي عشرة من اليهود لما بقي يهودي إلا آمن. عشرة، لكن يبدو والله أعلم أن المقصود عشرة إيش؟ من أحبارهم ورؤسائهم، ليس من عمتهم، من المتبوعين فيهم، والله أعلم. على كل، وأكثرهم الفاسقون. لماذا لم يقلوا أكثرهم الكافرون؟ مع أنه نفى الإيمان عنهم، فكان موسى أن يقول أكثرهم الكافرون، هم لم يؤمنوا. لماذا؟ لكي يدل، طبعا قلنا قبل ذلك أيها الإخوة، كلمة الفسق معناها المعصية، عموم المعصية، فيدخل فيها إيش؟ معصية الشرك بالله، الكفر، وما دون ذلك حتى من صغار المعاصي. واضح؟ فكلمة فاسق قد تطلق على إيش؟ على الكافر، وتطلق على مين؟ على العاصي بذنوب صغيرة أو كبيرة. واضح؟ لكن لماذا هنا إيش؟ قال عنهم وهم كفار، قال أكثرهم الفاسقون، ليدل على أن كفرهم قد حدث بسبب الخروج عن إيش؟ عن كتابهم. هم فسقوا، لأن الفسق هو الخروج، وقال فسخت الرطبة، صور بمعنى إيش؟ خرجت من جلدها، والفويسق هي الفأرة، ذكرناها في الدروس. هذا هو. فإذا كفرهم بسبب إيش؟ خروجهم عن إيش؟ عما في كتابهم. لو لم ولذلك هم لو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوق إلى آخره، لكن هم لم يقيموا حتى التوراة والإنجيل، ففسقوا عن كتاب ربهم فكفروا، هذا سبب كفرهم. وهذا من دقيق أي تعبير القرآن الكريم: لن يضركم إلا أذى. ما معنى لن يضركم إلا أذى؟ وهذا استثناء من أعم الأحوال كما يقول النحاة، وهو استثناء متصل، استثناء متصل ليس منقطعا. أنا بعض الناس يقول: لا، الأذى ليس ضررا. لا، بالعكس، الأذى ضرر. وما المقصود بالأذى هنا؟ اللسان. يعني هم لن ينالوا منكم إيش؟ نيلا حقيقيا، ولن يصيبوكم إيش؟ بقرح كبير. غاية ما هنالكم أنهم إيش؟ يسلقونكم بإيش؟ بألسنة حداد، يتكلموا عليكم المجاذيب، الدغويش، الهبلان، الأشرار، زي ما قالوا في ابن سلام: شرنا وابن شرنا، وش عارف إيه؟ خليهم يحكوا كلام. لن يضروكم إلا أذى. فهذا استثناء من أعم الأحوال. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وقد هذا إيه؟ الحمد لله وقع إيه؟ مع بني النضير ومع قينقاع ومع قريظة ومع خيبر، صحيح؟ والنبي لما دخل عليهم في خيبر الصبح ما شاء الله صبحهم النبي وأردف خلفه وقال إن إذا نزلنا بساحة قوم فقد ساء صباح المنذرين، خربت خيبر، الله أكبر، وخربت الحمد لله تبارك وتعالى. والله أورثه إيه؟ أورث الرسول وأصحابه ديارهم. نعم. ضربت عليهم، ما معنى ضربت؟ أي ألزموها، كما يقال ضرب على إيه؟ على عبيده الجزية، يعني إيه؟ ألزمهم إياها، بدك تدفعوها بدك تدفعوها، هاي معناها الإلزام، يعني الإلزام ترسيم، ترسيم باللغة الحكومية. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، فباطنهم الذلة وظاهرهم الذلة. يمكن مرة حدثكم هيك شيء غريب، لما بتشوف حتى صور اليهود بعضهم علماء، أنا عندي كتاب مذكرات أينشتاين نفسه، وعالم كبير وهذا معزوز ويعني عاش ومات مكرم صحيح، وعنده نوبل ومن أكبر علماء العالم، يا أخي سبحان الله بتشوف صور الفوتوغرافية جالس هيك مع عمده جالس هيك شكسين في ذلة غريبة والله العظيم. اللي يقرأ اللي يعني يقرأ الصورة فنيا كما يقال بعين فنية بيشوف هذا الشيء، في نوع من الذلة فيهم، لأنها ذلة باطنية، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، الله ضربها عليهم من عنده. وأيضا فضل هم أذلاء الظاهر، كيف أذلاء الظاهر؟ يسبون ويقتلون وتضرب عليهم الجزية ويهانون يعني ما لهم مش استقلال حقيقي. قل الآن هاي اليهود عندهم استقلال حقيقي في العالم؟ عكس ما يصور لنا بعض المشايخ وبعض الخطباء اللي يعني العاطفيين، ما لهم مش استقلال حقيقي، وهم عارفين. ولحد الآن تحديهم الأكبر إنه إيش؟ إنه هم عندهم حبل سري مع أمريكا، لو تقطع عنهم 5 أشهر بس وممكن حتى أقل تنتهي إسرائيل بالكامل، لا في اقتصاد لا في مدد، بتنتهي بالكامل. لازم حبل، لازم ايه حبل، لازم مدد لحالهم انهم يقفوا على رجليهم هيك، مع انهم عندهم اموال عندهم مليارات المليارات بس لا ما يقدروش يعملوا فيها حاجه. طيب ليش؟ لان الله قطع عرقهم، قطع الله عرقهم لهم قديش 3000 سنه 15 مليون الحمد لله، وهيك الله قطع عرقهم. تخيل هذول 150 مليون او زي امه محمد مليون ونص، خلاص نسكن المريخ احسن عاد او نروح في اي كوكب اخر، مستحيل الارض تمشي. لكن قطع الله اعراقهم واذلهم. وطبعا العرب تقول العزه ايش للكافر، تعيرنا ان قليل ايش عديدنا، وانما العزه ايه للكافر. طبعا لما الانسان يكون قليل مهما يكون مهما يكون كذا، واذا قليل بكون ايش ذليل، ولا مش صحيح؟ في كل الاحوال، في كل الطبقات، في كل المسائل، القليل يعني مسكين بضله ايش الا ان يشاء الله فان يكثره، لكن طالما بقي قليلا فهو ايش هذه هي. إيش الله قال؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم إيش معنى أذلة؟ طيب قلة، شفتوا؟ فسمى الأخي سمى القلة ذلة. الله هذا مش من عندنا، مش كلامنا، هذا مش كلام الشاعر. قالوا ولقد في سورة آل عمران ستأتي ببدر نصركم ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ما معنى وأنتم أذلة؟ وأنتم قلة 313 واحد كنتوا، وهم كانوا ما بين 900 إلى 1000 صحيح، فكنتوا أذلة. ذلة إيش؟ ذلة الإيمان، أعوذ بالله، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولله العزة وللمؤمنين. لا بالإيمان هم أعزاء، لكن هم إيش؟ أذلة. أذلة إيش؟ ذلة العدد. فالذليل فالقليل ذليل، القليل إيش؟ ذي. هذا ما في كلام، ما في كلام، هذا مقرر لغة وقرآنا. فهم أيضا بحمد الله، ويعني لم أرى من نبه على هذا المعنى في المفسرين أن الذلة إيه سببها القلة فيهم في اليهود، والحمد لله هذا إلى الآن صادق أنهم قلة قلة قلة لا يكثرون بفضل الله تبارك وتعالى لعنة الله عليهم. وإذا كثروا فكثرة نسبية، يعني يعني في القرن كانوا 5 صاروا الحين 10 مثلا نسبيا هذا، لكن هم قلة بالنسبة إيش للأمم الكبرى في العالم وأصحاب الملل العظمى كاليهودين كالمسيحيين والمسلمين. أينما ثقفوا، ما معنى أينما ثقفوا؟ معنى يعني إما أينما وجدوا، وهذا أرجح، لأنه حتى الآن برضه هم إيش من غير حرب هم أذلة بحمد الله تبارك وتعالى، ومخوفون وفزعون وحمايات وسكيورتي وفي كل مكان في ذلة. وقيل أينما أخذوا، يعني في الحروب، معناها في الحروب قيل ثقفوا بمعنى إيش، والقرآن يستخدمه كثيرا في الحروب، فإما تثقفنهم في الحرب فشابث بهم من خلفهم في الأنفال وخذوهم إلى آخره. طيب إلا بحبل من الله وحبل من الناس، قيل هو العهد، عهد من الله، عهد الذمة. طيب العهد من الله، عهد ذمة، عهد أمان، نعطيهم عهد إحنا، عهد الله. طيب وحبل من الناس، عهد من الناس، كيف عهد من الناس؟ الأمان الفردي، أنتم عارفين المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدن على من سواهم. في فتح مكة جاءت أم هانئ، مين أم هانئ؟ هي بنت أبي طالب صحيح؟ بنت أبي طالب، بنت عم النبي، هي بنت عم إيه؟ النبي. قالت يا رسول الله انظر إلى ابن أمي. قال ماله؟ ما له، إيش ماله؟ علي، تقصد إيش؟ علي عليه السلام. قلت له شايف علي، شايف علي، انظر إلى ابن أمي يريد أن يقتل رجلا بعدما أجرته. سبحان الله، امرأة، واحد كافر هذا بده يقتل، النبي أباح دمه. فقال لها طنيب عليك، دخيل عوليك إيش يا أم هانة الحقيني. قالت له خلص وصلت عربية، شوف مرأة، شوف الإسلام كرن المرأة، كرن المرأة. قالت له أنت في جواري، أنت إيه في جواري، خلاص. وراح فأجى علي قال له جوارك إيش؟ بدي أخلص عليها، بدي أقط رأسه. فراح تشكو النبي، فالنبي قال لها قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، أخرجه في الصحيحين، قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. شفتوا؟ فهذا حبل من الناس. واحد يقول لك كيف حبل من الله وحبل من الناس؟ إذا المقصود بالناس المسلمين، ما هو خلص حبله لا، في الأمان إيش الذي لا يعطي إلا الخليفة، وفي الأمان ممكن يعطيه إيش أحد الناس، وفيها تفاصيل كثيرة هذا الموضوع إيش أمان الناس هذا. طيب، وباء بغضب من الله، ما معنى باء بغضب؟ هذه الكلمة تتكرر كثيرا، باء باء بغوا، ما معنى باء؟ رجعوا، صحيح، رجعوا، رجعوا بغضب. يعني كيف رجعوا؟ كناية عن الاستحقاق، واستحقوا غضبا من قولهم باء فلان بفلان، إذا استحق أن يقتل به نقول باء فلان بدم فلان، هو الذي باء به، استحق أن يقتل به لأنه هو القاتل، ثبت عليه أنه هو القاتل، فباء به يعني استحق أن يقتل، هذا الفاعل، باء فلان هذا الفاعل سيقتل بدم فلان. وأصلها من البوء بمعنى إيه؟ الرجوع، وهي كناية عن الاستحقاق، أي استحق إيش؟ استحق الغضب. وضربت عليهم المسكنة، وهذه فيها كناية، شوف ضربت كأنها قبة، إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي، يقول الشاعر شبهها كأنها قبة كذا ضربت. فهؤلاء سبحان الله مشمولون، مشمولون بإيش؟ بالذلة والمسكنة من جميع أطرافهم، من جميع إيش كنفاتهم كله، حتى من فوقهم ذلة، نحن الله عليهم أذلة، ذلك بأنهم انتبهوا عاد الآن، هنا مش واضح، مش واضح عكس ما تخيل، ذلك بأنهم كانوا يكفرون إيه بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أول شيء هنا لدينا إشارتان، ذلك ذلك، ذلك الأولى ذلك بأنهم كانوا يكفرون، إشارة إلى ماذا؟ أيوة، إشارة إلى السبب الذي استحقوا به إيش؟ أن تضرب عليهم الذلة والمسكنة. لماذا ضرب الله؟ لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق أصلا، انتبهوا، بغير حق أصلا، وإلا ما في نبي يقتل إيش بحق، شفت؟ فهذا لمزيد إيه؟ التشنيع عليهم، يعني أنه لو جاز قتل النبي ولا يجوز بحق فهم قتلوه بغير حق، شفتوا كيف؟ هذا مثل قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا إيه؟ تحصنا. طب وإن لم يردنا أيضا كل حرام، ما في شيء طبعا، ما في واحد يشتغل قواد والعياذ بالله، ولكن ايش معنى الايه؟ معناها هو هذا ابي بن سلول، هذا نزل فيه الله يلعنه صوت النور، هذه رئيس النفاق، كان عنده فتاتان، لديه ايه فتاتان، يعني جاريتان، ويكرههما على البغاء وهما تريدان العفه، فالله قال له يخرب بيتك، يعني وهما يريدان العفه وانت تكرههما، اخس عليك ما انتنك النتن، هذا ابن سلول لمزيد التشنيع علي. هنا نفس الشيء، يقتل الانبياء بغير حق اصلا. طيب الآن انتبهوا عاد، المش واضح عاد أكثر، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، إشارة إلى ماذا؟ لا، الأرجح، الأرجح ذلك بما عصوا أنه إشارة إلى أقرب مذكور، الكفر وقتل الأنبياء. ما الذي جراهم على الكفر وما الذي جراهم على قتل الأنبياء؟ العصيان. ومن هنا قال السادة العلماء المعاصي بريد الكفر، شفتوا؟ بتخوف الآية على فكرة، هذه الآيات من آيات إيش التخويف في كتاب الله، وبتقول لكل واحد فينا انتبه، المعصية هي بريد الكفر، إذا بدأت تعصي الله وتتساهل في المعاصي وتقول لي صغيرة وكبيرة الله بغفرها، ممكن تكفر في الأخير. وبنو إسرائيل هكذا كان أي طريق، والعياذ بالله، بدأوا بالعصيان والعدوان وانتهوا إلى الكفر وقتل الأنبياء، شفت؟ وهذا هو الأرجح في الآية، وإلا ما يعلن مرتين ربنا عز وجل. ليسوا سواء، ليسوا سواء، إذا وقفنا عليه ما نقولش سواء، ليسوا سواء، ما معنى ليسوا سواء؟ قيل هذا على لغة أكلون البراغيث، لا لا، هو بتحدث عن المذكورين، أنا أقول بصراحة يعني لماذا أكلون؟ عنهم نفسهم لسه، ليسوا هؤلاء المذكورون، ليسوا سواء، واضح، لماذا أكلون البراغيث؟ إذا قطعتها عما قبلها تقول لغة أكلون البراغيث، لكن إذا لم تقطعها والسياق متصل، هو متصل بلا شك، وسياق الآية متعلق بسباقها يعني بما سبقها، فليست لغة أكلون البرغيث، لغة بل حارث، ليست لغة إيه بل حارث. ليسوا سواء، لا يستوون، ما معنى لا يستوون؟ يعني ليس اليهود كلهم إيش طبقا واحدة، صحيح؟ وطرزا إيش متحدة، بل منهم من هداه الله وفاء وعاد إيش الإيمان فآمن، كما قلنا كزي عبد الله بن سلام وزيد بن سعنة وأخو ابن سلام وهكذا، في جماعة منهم أسلموا وآمنوا، لشو سواء من أهل الكتاب، من للتبعيض واضح، من هنا إيش للتبعيض، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. ما معنى آناء الليل؟ ساعات الليل، جمع أنو، جمع إيه؟ أنو. وفيها يمكن أربع مذاهب لسه، أربعة مذاهب جمع إيش، لكن يعني المشهور جمع أنو ساعة جزء وهن من الليل وهن من الليل آناء الليل وهم يسجدون. إذن التلاوة هنا في حال ماذا؟ في حال الصلاة. انتبهوا، التلاوة هنا في حال إيه؟ الصلاة. قال يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. في مشكلة، واحد يقول لي إيش، ولكن التلاوة في حال السجود محرمة، وهذا صحيح، وفي حال الركوع محرمة، ممنوع تتلو القرآن وانت راكع، ممنوع، ممنوع تتلو. لماذا قال يتلون آيات الله وهم يسجدون؟ إذا أحسنت، ما أقول لها، انتبهوا ركزوا معي. إذن هم يسجدون قلنا كناية عن الصلاة، بصير معنى الآية إيش؟ يتلون آيات الله مصلين متهجدين. وأي صلاة هنا؟ التهجد، تهجد في الليل كانوا يتلون آيات الله متهجدين. لكن لماذا لم يقل مصلين؟ لماذا قال وهم يسجدون؟ واضح عندكم جميعا هذا أعتقد، لأن أقرب ما يكون عبد من ربه وهو إيش؟ وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. وفي الصحيحين والسنن والمساند وغيرها عن جماعة من أصحاب محمد صلوات ربه وتسليماته عليه قال ينزل ربنا تبارك وتعالى إيش في ثلث الليل الآخر ويقول تبارك وتعالى هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه حتى ينقضي الليل. يعني إيه في السحر تبارك وتعالى، عشان هذا وقت شريف جدا جدا، أقرب ما يكون الرب إيه الرب إيه من عبده. قال أيضا خبر عنهم بصفات أخرى، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون وينهون ويسارعون في الخيرات. يسارعون صيغة مفاعلة، صيغة إيه مفاعلة تدل على ماذا؟ هذا الصيغة مفاعلة، يسارعون يفاعلون على إيش؟ على المبالغة. ما قالش يسرعون، يقدر يقول يسرعون ويسرعون في الخيرات، ما قالش يسرعون، إيش قال؟ يسارعون، مبالغة. المفاعلة تستفاد لأشياء كثيرة، لأغراض كثيرة مفاعلة، منها إيش؟ للمبالغة. هذا هنا إيش؟ مفاعلة للمبالغة، يسارعون بدل يسرعون، في مبالغة. وين ما شوفوا خير بنطلقوا إليه، أينما يعني رأوا خير تيمموه وقصدوه، بفعلها بفعلها بفعل هذا. طيب في مبحث آخر، ما قالش يسارعون إلى، إحنا بنقول سارع فيه ولا سارع إليه؟ سارع إليه، فعل سارع يتعدى بإلى، لماذا عده بالفي؟ قال يسارعون في ليدل على أنهم متمكنون في الخيرات، مشمولون فيها، يعني من فوق من تحت على الجانب، كل حياتهم خيرات. الله أكبر، كل تهمهم، كل تهممهم، كل خواطرهم، كل جولانهم هو في الخير، فهم متمكنون، متمكنون إيش؟ في الخيرات أو في الخيرات، لأنه خيرات جمع قلة صحيح وأغنى، في الخيرات. وأولئك من الصالحين، الصالحون هنا بمعنى إيش؟ الذين صلحت بواطنهم عند الله تبارك وتعالى، الله شهد لهم بالصلاح وعارف أن بواطنهم إيش؟ صالحة مستقيمة، اللهم اجعلنا منهم. قال وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. ما معنى لن يكفروا؟ لن يعدموا ثوابه وجزيل أجره، لا، كله مرصود عند الله ومذخور لهم إن شاء الله، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنه أموالهم، نفس الشيء، هذه واضحة تقدم مثلها. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. طيب قلنا أمس أيها الإخوة وأطلنا النفس قليلا، كل شيء ينفقه الكافر حتى فيما يبدو أنه من وجوه الخير، هل يقبل من يوم القيامة؟ لا يقبل. نفس الشيء الله بقول مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. صر ما هو الصر؟ البرد الشديد قريب من الصرصر، يقال ريح صرصر وقيل الصر الريح فيها نار تحرق، وقيل هو صوت إيش؟ صوت هذا الشرر فيها النار. وهذا من عجيب تصوير القرآن الكريم. سيد قطب أستاذ في شغلة هذه بحبها كثير رحمة الله عليه، سيد قطب يحب هذه الأشياء ويطول فيها ويتكلم فيها، بتبسطه كثير هو لأنه صاحب التصوير الفني في القرآن الكريم. فعشان أنت تصور شوف أنت كيف ريح كأنه فيها رصاص، أحسن تصوير إيش كلمة إيش؟ صر. كيف ترفضها أنت؟ لأنه الصاد من حروف إيش؟ صفير. الصاد هي هيك اسمها من حروف إيه؟ الصفير. صر صحيح؟ صر في الكلمة الحالة بتصور لك إيش الأثر. تأتي الريح شديدة جدا ومسلطة إيش على الحرث. ما هو الحرث؟ الزرع. فتحرقه. سواء أيها الإخوة فسرنا السر بالبرد الشديد أو بالنار قريب. لماذا؟ لأن البرد الشديد إذا سلطه الله على إيه؟ على الحرث أحرقه. نفس الشيء كأنك بالنار حرقته بدمره بالكامل، نفس الشيء. ففسرتها سواء عليك، فسرتها بالحر الشيء بالنار أو بالبرد الشديد نفس الشيء. حرث قوم ظلموا أنفسهم بكفرهم طبعا وعدوانهم وبغيهم فأهلكت، وما ظلمهم الله، لأن الله ليس بظلام عبيد، ولكن أنفسهم يظلمون. طبعا هذه الآية فيها إيش مناسبة أيها الإخوة؟ أنتم عارفين أن سورة آل عمران هي سورة معركة إيش؟ أحد. ومعركة بدر وين؟ الأنفال. ومعركة حنين وين؟ التوبة. ومعركة الخندق وين؟ الأحزاب. في سور هكذا مختصة بالمعارك، كل سورة تتحدث عن معركة وفتح مكة تعد معركة أيضا، وين؟ الفتح، صحيح؟ وهكذا. طيب هذه السورة هي سورة أسهبت وأوعبت في الحديث عن معركة إيش؟ أحد. وقد كان سبب هذه المعركة، معركة أحد أيها الإخوة، أن الكفار قريش لعنة الله عليهم لما هزموا وأخذوا وقتلوا تقتيلا في إيش؟ في بدر، لكن نجت إيش؟ العير، عير أبي سفيان نجت، صحيح؟ القافلة بما فيها من مؤونة وحمولة نجت. فقال أيها كبراء قريش وأعيانهم، يا أبا سفيان أرصد هذه العير لحرب محمد إيه وصحبه، مش هنأخذ منها ولا حاجة، كلها هنتبرع فيها لوجه مين؟ لوجه الشيطان، عشان نرجع على المدينة ونحارب محمد وأصحابه. الله يخليهم. طيب أنفق كل هذا في إشارة إيش؟ إلى نفقة إيش؟ كفار قريش إيه في حربهم إيه الرسول وأصحابه في أحد. انتبهوا، القرآن يؤشر إشارات من بعيد، لأنه كمان شوي إيش هيحدثنا عن معركة إيش؟ أحد. وإذ غدوت المؤمنين، ويبدأ يحدثنا عاد عن معركة إيه أحد، ففيها إشارة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. ما هي البطانة؟ تعرفوا الثوب؟ هذه الظهارة. هذه إيش؟ البطانة. بس هذه اسمها بطانة، هذا اسمه إيش؟ ظهارة، صحيح؟ بطائن وظهائر. بطائن إيه؟ قال بطائنها من استبرق. قال المفسرون فكيف ظهائرها؟ فهمتوا كيف الآية؟ الله بيقول بطائنها من استبرق. البطانة اللي مش اللي ما حدا بيشوفها، فيش واحد بيفتخر ببطائنه ويمشي هيك، صحيح؟ إلا المجنون. لكن قال الله بطائنها من استبرق. قال المفسرون، شوف عندهم عقل ذكي، يمكن قريناها 100 مرة ما فيش واحد بتنبه ليها إلا من فتح الله عليه، صحيح؟ نقرأ هيك. فقالوا إذا بطائنها من استبرق فكيف بظهائرها؟ والمقصود هو إيش؟ الظهائر، معناها جمال لا يوصف. لذلك الله إيش أضرب عن ذكره، لأنه لا يوصف. البطائن لسه من استبرق. طيب إيش هو الاستبرق؟ طيب الحرير إيه الخشن، السندس حرير ناعم. الاستبرق حرير إيش؟ خشن. مش خشن شوك يعني، بس يعني أخشن من السندس هذا بعدين. طيب على كل حال الله بيقول بطانة، شفنا البطانة. طيب هذه كناية طبعا، الله بيقول لا تتخذوا بطانة، بطانة ملابس يعني؟ لا. ما معنى بطانة؟ رجالا أو الداء، تودونهم وتقربونهم بحيث يكونوا إيه كالبطانة إيش للإنسان، بحيث تطلعونهم على إيش؟ على أسراركم وخفاياكم ومكنونات إيه ما يجري بينكم. الله قال لا. طيب قال لا تتخذوا بطانة من دونكم. ما معنى من دونكم؟ أحسن، من دون إيش؟ الأمة، من دون المسلمين، يعني من غير المسلمين ممنوع، ممنوع هذا. وتفضون لهم إيه ببعض الأسرار خشية الفتنة والتأليب علينا ومعرفة إيش نقاط الضعف فينا، ممنوع. الله قال، قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ما بعث الله نبيا ولا استخلف خليفة إلا جعله بطانة، إلا جعله إيه بطانتين، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. قال والمعصوم من عصم الله، اللهم عصمنا يا رب. قال كل رئيس وكل نبي وكل خليفة، ما قال كل نبي كل خليفة يعني، معنى كل رئيس كل ملك، إلا يكون له بطانتان، ناس يأمرون إيه بالخير كذا كذا. وسبحان الله هذا حتى إلى اليوم موجود، تلاقي في أغلب الحكومات في ناس يعني يغلب عليهم الطيبة، بكونوا مساكين هيك ومستضعفين بكونوا، وتحسهم طيب وفعلا بعدين يثبت في مذكراتهم إنهم كانوا طيبين وما هضوش بعض الخيانات وبعض المعاهدات، ودفعوا أحيانا إيش ثمنا باهظا، بضلوا موجودين يعني. في قلة في عصر هذا، قلة للأسف بس موجود يعني. النبي قال ما بعث الله نبي ولا استخلف خليفة إلا جعله بطانة، والمعصوم عصم الله. يروى عن سيدنا عمر الخطاب هذا رواية ابن جرير أنه قيل له يا أمير المؤمنين إنها هنا غلاما من الحيرة، الحيرة كان فيها نصارى، إنها هنا غلاما من الحيرة، معلم حافظ كاتب فهلوي شاطر بكتب بيع فهمان بفهم الحساب شغلت هذه، فاتخذه كاتبا. قال قد اتخذت إذن من دون المؤمنين البطانة. لما أنا أتخذ لا، هذه المسائل تتعلق بالإدارة صحيح، وسياسة الدولة وحسابات وأشياء ورأس المال ممنوع. قال قد اتخذت إذن من دون المؤمنين ايش؟ بطانة. الله قال لا ما تنفع. شفت كيف الآن الآية؟ مش الآن بيجي بحطه يهود قال بصير وزير، قال تسلل. ليش؟ ممنوع. في مش تسلل، في دول انتم عارفينها عربية، عين عينك مستشار مش عارف ايه للشؤون كذا كذا، يهودي قال وبيذبحوا في فلسطين يهودي. ليش حبيبي؟ والمسلمين مؤخرون. قال طيب بطانة من دونكم. على فكرة للفائدة اللغوية، بطانة يستوي فيها المذكر والمؤنث والمثنى والمجموع، مجموع الذكور ومجموع الإناث. يعني أقول هو بطانة، هي بطانة، هما هم هن بطانة، مش بطائن وبطانة، لا خلص كله بطانة يستوي فيها الجميع. مثل كلمة إيش؟ جنوب، هو جنوب، هي جنوب، هما جنوب، هم هن جنوب، كله جنوب. مش جنوباني جنوبنا أجناب ولا جنبات، لا كله يستوي فيه. بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. لا يألونكم خبالا، ما معنى لا يألونكم؟ من الألو. من إيه الألو؟ ما هو الألو؟ التخصير، لا يقصوا. والألو قد يأتي لازما، صور يقول أحدهم لم ألو جهدا، والله أنا ما قصرت لم ألو جهدا، ويقول هذا إيه؟ هذا لازم، لم ألو جهدا، ويقال لم ألوك نصحا. ها في إيش صار؟ مفعولين، لم ألوك نصحا، فيأتي لازما يأتي متعدي. طيب يعني لم أقصر في نصحك، لم أقصر في نصحك. إذن الألو المصدر الألو هو إيه؟ التقصير. الله بقول هؤلاء اللي حتتخذهم إيش؟ بطانة من دونكم لا يقصرون في إيش؟ في السعي في مضرتكم وفي الإفساد بينكم وفي الإفساد إيه؟ بينكم. لا يقصرون يعني يركبون كل إيه؟ كل سبب وكل وسيلة، والعياذ بالله. لا يألونكم خبالا، هذه أخوانا العراقيين يعرفوا أكثر منا كلنا. إيش هو الخبال؟ الكلام خبل، خبل هذا في عقله. الخبال أصل، هذا كلام فصيح، كلام عراقي لحد الآن بس كلام فصيح. الخبال في أصل اللغة أيها الإخوة ما يعرض للإنسان من اختلاط بحيث يورثه اختلالا إما في عقله أو بدنه، فنقال خبل، فيقال إيه؟ خبل، ومنها إيه؟ المخبول. هذا الأصل، الأصل. ثم استعير الخبال لماذا؟ لماذا؟ لكل فساد ومضرة. انتبهوا، مش معناها بس الجنون والمرض، لا، عاد بعد ذلك استعير من اللغة، في اللغة عفوا، لكل إيش؟ فساد ومضرة. وهذا المقصود هنا في الآية، لا يقصرون في إيش؟ في السعي في إفسادكم ومضرتكم وإيصال ذلك إليكم بكل سبب وسيلة، بكل سبب ووسيلة وبكل طريق وحيلة. نعم. لا يألونكم خبالة قد بدت البغضاء من أفواههم، لاحت على صفحات وجوههم وفي فلتات إيش؟ ألسنتهم. لماذا؟ كما رأى أبو نعيم عن عثمان قال ما أسر أحد سريرة سوء إلا رداه الله رداءها. شفت؟ ما فيش بتبين، مستحيل واحد يقول لك والله بحبك وأنه مش عارف، إلا تطلع منه كلمة في لحظة تقول هذا اللي بحبني، بده يذبحني هذا، ما فيش فائدة تطلع. المنافقين احنا بنحبك يا مسلمين ومش عارف ايه، بدنا الخير لكم محمد واصحاب محمد، كذابين. ولا تعرف انهم في لحن القول، الله قال لسيدنا محمد في القتال، قال له في كلماتك حتعرفهم حتشوفهم، وهذول نفس الشيء. قال قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، كما يقول العام الان وما خفي كان ايه، لكن برح الخفاء بكتاب الله، برح الخفاء بكتابه، فضحهم الله وهتكهم، هتك ايه حجوبهم، شقق عنهم أستارهم، فضحهم إن كأن إن راهم رأي العين، لعنة الله عليهم. طيب قال إيش؟ ها أنتم أولئي، طبعا قال إيش؟ قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ماذا يستفاد من هذه الآية؟ أن من تمام العقل إيش؟ معرفة الصديق من العدو. شفتوا الآية هذه قديش مهمة، فيها تربية اجتماعية. من تمام العقل، كيف بدك تعرف إنسان عاقل مش عاقل؟ إذا كان عنده القدرة يعرف ويميز صديقه من عدوه، يعني عنده فراسة في الناس، مش أهبل، مش كل واحد حرف يومينين وكذا بنخدع فيه، صحيح؟ بدستون جواسيس ومخابرات ببساطة، يعني إنه نخدع فيهم. لا، العاقل الله معطيه عقل الإيمان، اسمه عقل الإيمان، عقل التنوير الإيماني، لا يخدع. ممكن يعمل حاله مخدوع لك، وانتبه. أنا بعطيكم نصيحة، اصحوا المؤمن الصادق، والله العظيم ما بنضحكش عليه، مساكين أنتم. ليش؟ لأنه بيجي إيه بفكر نفسه شاطر، بضحك عليه وقالوا كذا كذا، وهو بكون مفضوع، أنت بتكون مفضوع عنده، عارفك بالكامل، بس هو بحب يستر عليك، كان الله بحب يستر، وعارف كل شيء، وعارف أشياء ممكن ما تخيلهاش أنت، بقدرة الله، بإلهام الله، أحيانا بيجيب الإلهام، أحيانا بيجيب بالمنام الصادق، شغلات ما بتخيلها، لأنه مؤمن، رجل الله هذا، ولي الله، تقدرش تخدع أنت، صحيح؟ قال لك احذر من الولي الصالح، فإنه يدخل في سرك ويخرج منه وأنت لا تشعر، صحيح؟ فالله قال إيش؟ من تمام العقل هنا معناها معرفة إيش؟ العدو من الصديق. قال قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، فاعرفوا من هم إيه أعداؤكم ومن هم إيش؟ أصدقاؤكم ولا تتخذوا بطانة. طيب بعدين قال ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، هذا اختلف في تفسيرها. كيف تحبونهم؟ طيب قلت تحبون لهم الخير لأنكم تدعونهم إلى إيش؟ إلى الإسلام، ها؟ وتجهدون أنفسكم في ذلك، بل تبخعونها أحيانا في ذلك. وهم لا يحبونكم لأنهم يحبون لكم ماذا؟ الكفر، صحيح؟ الكفر والانثناء عن هذا الدين الحق. فاختلف الحالان سبحان الله، يعني سبحان أي من فرق. وقيل ها أنتم أولئك تحبونهم، أي المحبة العادية الطبيعية. لماذا؟ لأن من أحسن إليك وجاء وتودد إليك وأهداك ومش عارف إيه وكذا وساعدك، طبيعيا أو طبعيا إذا بدنا الصرف الصحيح، طبعيا أنك تميل إليه. وفي الحديث على ضعفه بس معناه صحيح، اللهم اللهم لا تجعل لكافر علي إيش يدا أو منة، قال لا تجعل لكافر علي منة فتجعل له بذلك في قلبي إيش محبة. صحيح. الإمام علي قال إيش؟ أحسن إلى إيه من شئت تكون إيش؟ تكون سيده. العرب تقول أن إيه الإنسان عبد إيه؟ الإنسان عبد الإحسان. أحسن إلى من شئت تكون سيده. فعلا فهذا ممكن محبة طبيعية، يجيك واحد منافق واحد يهودي ويضل يتودد له ويجيبك هدايا ويساعدك ويحمل عنك ويروح وكذا ويبكي لك ومش عارف إيه، بتحبه. الله قال غلط، انتبهوا، هذا مش صحيح. لا يبلغ بكم حد الكفر، لكن انتبهوا واحذروا، هذه المحبة أنا لا أرضاها. الله بقول ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. ما معنى تؤمن بالكتاب كله؟ جنس الكتاب، انتبهوا، جنس الكتاب. تؤمنون بالتوراة والإنجيل والقرآن، وهم لا يؤمنون ليش؟ إلا بكتابهم. اليهود بالتوراة، النصارى بالإنجيل، ويكفرون بما إيش؟ بما وراء ذلكم. فاختلفت الحال بالكامل، يعني أنتم في طريق وهم في طريق، ما في جامع مشترك. وإذا لقوكم قالوا آمنا نفاقا ورياء، صحيح؟ نفاقا ورياء. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل الغيظ. هذه الصورة عض الأنامل لا تكون إلا أيها الأخوة إيش؟ لا تكون إلا لتصوير غاية الحنق والغضب. لما الإنسان يكون يعني والعياذ بالله في قمة الغيظ والحنق طبعا هل هناك عض حقيقي أم أنه تصوير فقط؟ تصوير، يعني مش شرط كل ما يشوفوا إحنا كبعدين طبعا يعني مش عض عضو، لا لا طبعا. وعض الأصابع يكنى به عن ماذا أيضا؟ أحسنت، عن الندامة. قال الشاعر في بيت لطيف جدا: غيري جانا وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم. غيري جانا وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم. مين سبابة المتندم؟ يعني الأصبع هذه، كل ما يعمل غلط أخ أنا إيش اللي خلاني أعمل مش عارف كذا كذا. طيب إيش دخلها المسكينة؟ هي عملت؟ أنت مخك التعبان عمل بيجي بعضها. فالشاعر بيقول: غيري جانا وأجد العقوبة فيه. صحيح؟ وجرم إيه جره قوم فحل بغير جانيه البلاء. يقول الشاعر العربي: وجرم، يعني رب جرم، ورب وجرم جره قوم فحل بغير جانيه البلاء. إيش ذنبه هذا؟ على كل حال، طيب. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل، يعني في غيظ وفي حنق شديد وكره مستحكم والعياذ بالله منهم. قل موتوا بغيظكم، قل يا محمد. هنا اختلف أيها الإخوة، ما معنى قل يا محمد موتوا بغيظكم؟ هل تتخيل أنه الله يعني فعلا أمر محمد يقولهم هيك تعالوا موتوا بغيظكم؟ لا، الأرجح فيها أنها دعاء. قل يا محمد موتوا بغيظ، يعني أدعو عليهم أن يموتوا بغيظهم. طب انتبهوا، هذه يقول فيها بعض علماء البلاغة المتفنين جدا، فيها كناية الكناية. سمعت عمركم كناية الكناية؟ هذه كناية الكناية، قليل جدا في اللغة العربية هذا، كناية الكناية. خلينا نحللها. قل موتوا بغيظكم، لما تقول لواحد موت بغيظك ماذا تعني أنت؟ موت بغيظك يعني إيش؟ إيش معناها؟ إذا كان سبب الغيظ هذا مثلا إذا كان إيه سبب الغيظ كرهك لي كذا كذا كذا، فموت، موت بهذا السبب بكرهك. طب إيش سبب كرهك لي؟ ما جرى علي إيش من نصر وظفر وغنيمة وعام كذا، سبب السبب صار كناية الكناية. فكأنه معناها اطمئن يا محمد، صور وتأمل في نصر الله وفي الخصب وفي التأييد وفي الظفر، فإن الله مظهر الدين، فإن الله مظهر إيه دينه ومعلن كلمته وناصر عبده ومعز جنده. هاي معنى الآية، سبحان الله. فلما تلاقي مفسر يفسرك الكلمة هذه تقولها من وجبه، هذا كلام فارغ، مش كلام فارغ، تحليل بلاغي دقيق جدا، على أن قل موتوا بغيظكم من باب كناية الكناية، فيطلع معنى الآية هيك. لا إله إلا الله، عجيب. إن الله عليم بذات الصدور. ما هي ذات الصدور؟ خباياها. ذات الصدور هي إيش؟ خبايا الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة. طبعا القرآن أيها الإخوة في آيات أخرى كثيرة عادل بين المس والإصابة، إن تمسسكم حسنة وإن تمسسكم سيئة، نفس الشيء قال موجود، لكن ولو ولو ولو يختلف بحسب المقام. هنا لماذا نوع؟ قال إن تمسسكم حسنة وإن تصبكم سيئة، أنتم ماذا تستشعرون بالذائقة البلاغية الضعيفة اللي عندك عرب إحنا درويش في اللغة؟ لا مش هيك. ماذا تشعرون؟ ما أيوما أثقل، المس أو الإصابة؟ الإصابة صحيح. القرآن فهين له هدف، فقال إن تمسسكم حسنة، وش يعني حسنة صغيرة هيك بغطاضوا تسعهم ماذا؟ وأن تصبكم، إذا مصيبة كبيرة على رؤوسكم تجيكوا بفرحوا، فيتمنوا لكم إيش؟ كبرى إيش؟ المصائب، ويكرهون لكم صغار إيش؟ الحسنات، لعنة الله عليهم. هذا الآن يا سبحان من أنزل هذا الكلام، والله العظيم أمة محمد تعاني من هذا الشيء، أقسم بالله. رايحين قالوا وراء أمريكا ويا أمريكا أخي، أعداءكم هؤلاء والله أعداء، والله العظيم لا يحبون لنا أي أدنى ذرة خير أقسم بالله، ويعتمدوا عليه ليل نهار ليل نهار. واحد يقول لك يا أخي ها موازنات سياسية، موازين قوة، اختلف العصر. أنت تتكلم تدرويش شيخ؟ مش درويش، بالعكس مش دروشة. الدروشة أن تترك إيش؟ أن تترك الأمة الإسلامية، مد الجسور مع عمدك الإسلامية، صح ولا لا؟ ما بدنا شرق وغرب، مع الأمة. في عندك أمة مليار ونص مسلم، اعمل سوق إسلامية مشتركة، اعمل كذا. والأخلاق صعب، كل شيء يبدأ صغيرا وينتهي كبيرا شوي شوي، ولا مش صحيح؟ إيش المشكلة؟ حاول يا سيدي. الدول العربية كل المبادلات التجارية اللي بينها 10% ومع الآخرين 90%. طب ليش يا أخي؟ من الذي ضربكم على أيديكم؟ اشتغل مع بعضكم، تابع مع بعضكم، افتح الحدود، ارفعوا الجمارك، اعملوا تعريفة جديدة، ساعدوا بعضكم يا أخي، الله بساعدكم يا أخي. لك مرافقين سبحان الله حكامنا هذول، بدهمش تركن كل شيء يقول لك لا ما لناش إلا الأم الرؤوم الإله الكبير الكافر، إله الكفر والظلم أمريكا، خليهم والله ما تشوفوا خير أمريكا قسما بالله. هي بعد ما عملت كل شيء بتهددهم، قال بدها تقيموا على منصبهم، وطول حياتهم كانوا عبيد الأمريكا، بدها تقيموا على منصبهم كمان، خليهم الله لقيمهم. قال طيب يفرحوا وإن تصبروا وتتقوا، هبنا ندعيهم إحنا الله لقيمهم. وإن تصبروا وتتقوا، تصبروا على أذاهم وتتقوا الله، يعني تتقوا محارم الله وغضب الله بسبب ارتكاب إيه محارمه والعدوان على حدوده، لا يضركم كيدهم شيئا. تعرفوا إيش كلمة الكيد في الأصل؟ إيش معناها؟ المشقة، وما أعظم هذه اللغة، المشقة والتعب، كلمة كيد في الأصل. ومنه إيش؟ تكاءده، اسمعوها من أربع بحكيها أنا، لا يتكاءده شيء، تكاءدني ذنبي، المشقة شقة علي. ليش؟ لأنه فعلا المكيود هو المغيظ المحنق، سبحان الله في عذاب، وبظل يفكر مسكين وتارك كل شيء بتاع حاله، يحمل جبل على قلبه لأنه مكيود، بده كيد للناس الطيبين. طيب روح انكاد، بظل في مشقة، فالله يكيد أمريكا إن شاء الله في الدنيا والآخرة، واليهود لا يضركم كم تعبين حالهم، إن شاء الله تدميرهم في تدبيرهم. مش هيهم دبروا العراق؟ الحمد لله فعلا جاء تدميرهم في تدبيرهم، والله عظيم جدا الذي وقع الأمة هذا، والله عظيم الحمد لله. شفنا شر هو خير طلع، بل هو خير لنا، بدها نهايتها إن شاء الله في المستنقع العراقي إن شاء الله، جعل الله تدميرهم في تدبيرهم. مش عارفين كيف طعم ورطة هذه، إن الله بما يعملون محيط. خلاص نكتفي، تعبنا، لأنه الآن بدنا إيش؟ بدنا نخش إيش في معركة أحد، وإذ غدوت من أهلك. لكن نعطيكم مقدمة هيك دقيقتين عن معركة أحد عشان بكرة إيش نفصل الآيات. مش لن نحكي سياق معركة أحد، لماذا؟ سنترك أنفسنا هذه المرة مع السياق القرآني الكريم، بدنا نشوف كيف القرآن يحكي لنا معركة أحد ووقائعها ومجرياتها شيئا فشيئا، شيئا القرآن لحاله، لكن في مقدمة القرآن لم يحكيها عن ما، فبنا أن نحكيها، يعني جدير بنا حقيق بنا أن نحكيها، فبنا أن نحكيها. ما هي؟ تعلمون أيها الإخوة أنه في السنة الثانية من الهجرة وقعت معركة إيش؟ بدر. متى وقعت؟ كلكم تعرفوا هذا، سهل جدا. نعم، في 17 من إيه؟ وقيف 15 من رمضان، يوم الفرقان، يوم إيه؟ عشان نعرف هذا، كل سنة نتكلم في رمضان عن بدر، يوم الفرقان، صحيح. والحمد لله نصر الله إيش؟ نبيه، هو أعلى كلمته، هو أعز جنده إعزازا ما بعده إعزاز. أعظم معركة في تاريخ الإسلام إيه اليوم؟ بدر، سبحان الله كانت. ولهذا نزل فيها إيش؟ الملائكة، ملائكة حاربت فيها، قيل 1000 وقيل 3 وقيل 5 وقيل كله. بكرة حنفسر الكلام هذا، شوف، لأنه هذا إشكاليات، هذه الآيات مع سورة الأنفال فيها إشكال كبير، الإمداد بالملائكة هذا، ما علينا. طيب، فكما قلنا العير إيش نجت؟ العير تاعت أبي سفيان هي نجت، فقريش حطت كلمتهم على إيش؟ على أن ينفقوا كل هذه العير وما فيها إيش؟ لحرب محمد وحزبه في المدينة، وفعلا وافقوا، فوجاءوا لعنة الله عليهم بقضهم وقضيضهم في كم؟ 3000. في بدر كانوا إيش؟ ما بين 900 والألف، المرة هذه ضاعفوا أنفسهم 3 أضعاف لعنة الله عليهم، 3 إيه؟ أضعف، فجاءوا في 3000. وطبعا يحدوهم إيش؟ يحدوهم إيه؟ الكبر والخيلاء والفخر الكاذب والعياذ بالله. ابو جهل والجماعه ذولا عفوا ابو سفيان هي ابو جهل راح في البدر جاءوا طيب في 3000 ونزلوا قرب المدينه في وادي هناك. نزلوا النبي عليه السلام صلى الجمعه, كان يوم جمعه لان احد كانت في السنه الثالثه في شوال, كانت ايش في شوال في السنه الثالثه من الهجره يوم جمعه النبي كان طيب فصلى الجمعه, وبعد ما صلى الجمعه اقبل على الناس بابي وامي هو, شوف التواضع, ويستشير, ما قال لهمش انا القائد وانا رئيس الدوله والسلطه العليا وانا نبي يوحى الي كذا يلا لا بده يستشير شوف راي الامه, وقال لك الشورى اي معلمه ليست ملزمه, كيف هي النبي بيستشير قاعد في شيء خطير جدا جدا, وجر على المسلمين ايش على الاقل هزيمه يعني. فقالوا ماذا ترون؟ هذول جاءوا لكن انا ارى النبي يقول لهم ورايت رؤيا, سبحان الله رايت رؤيا, رايت ايه كان اي قال لهم بقرا تذبح, كان اي بقرا تذبح, ورايت ثلما في سيفي, ورأيت يدي وقد أدخلت في درع حصينة فأولتها المدينة. البقر تذبح إيش النبي أولها وناس من أصحابي يستشهدون, والثلم الذي في سيفه واحد قريب جدا عزيز علي يستشهد كان حمزة, وضعت يدي إيش أدخلتها في درع حصينة, بماذا أولها وهو سيد المؤولين والمعبرين بالمدينة بعون الله بأنها محصنة ولن إيش ولن تدخل. الرؤية سبحان الله 3 رموز وكلها تحققت, شفتوا كيف ها؟ هنشوف بكرة إن شاء الله وبعد بكرة على كل حال. طيب وقال لهم الكلام هذا, فأنا أرى سبحان الله النبي قال لهم رأيه, فأنا أرى أن نبقى في المدينة نتحصن فيها ولا نخرج إليهم. لماذا؟ التاريخ بقول, ونشوف النبي معناها يعني يستنطق عبرة التاريخ ويستشير إيش درسه. قال لهم فما دخلها إيه عفوا فما غزاها أحد إلا إيه إلا هزم, وما خرج أهلها منها إلا إيش إلا غربوا. في تاريخهم قبل هيك الأنصار كذا الأصل الخزرج, فأحسن شيء نضلنا جوا احنا. ووافق ايه على هذا الرأي مين؟ رأس النفاق. طبعا ما بحبش القتال هذا. مش لأنه حكيم كذا, عبد الله ابن ايش ابن أبي بن سلول الله يلعنه قال له هذا الرأي وأنا أرى, وعاد كلام النبي بزعجك أنه بعض الكتاب كتاب السيرة يذكرون هذا الرأي على أنه رأي ابن سلول. يا أخي هذا له رأي هذا الفوت هذا, هذا رأي النبي يا أخي موجود في السيرة. ها قرأت في كتب لبعض الكتاب أزعجني هذا الشيء, قال ورأى ابن سلول, شو رأى ابن سلول؟ رأي النبي, النبي قاله أولا ثم ابن سلول ثنى عليه, صحيح؟ فلازم نحط الأشياء في موضعها. فابن سلول وافق على الرأي هذا, قال هنضلنا هنا وكذا وهذا المطلوب أحسن. مين اللي ما لم يقبل بهذا الرأي؟ جماعة من الشباب حامية أي صدورهم, حامية أي صدورهم, لم يشهدوا شرف القتال في إيش والجهاد في إيش في بدر, كانوا صغار الحين شبوا, قالوا لا يا رسول الله نخرج إليهم لا يرون أننا جبنا وضعفنا عن لقائهم. بعدين يظنوا فينا أن احنا نشوف الشباب كيف موازينهم غير يعني موازينها. النبي لا عنده تفكير استراتيجي فعلا, رجل سياسي وعسكري. فلما كثروهم مين الكثر مين؟ هذول الشباب أكثر من الفئة الثانية كانوا. فالنبي خلاص سكت النبي ودخل إيش البيت, وهي أخذ لأمته, شيل لأمه هنا معناها عدة الحرب يعني, لبس الخوذة وظاهر بين درعين, ظاهر بين درعين يعني إيش لبس درعين النبي, وحبوا النبي يعني بخاف الموت. أسباب علم الأخذ بالأسباب, صحيح؟ لذلك لما يتكلم علماؤنا والعارفون عن موضوع الأسباب يقولك هاي النبي فعل كذا وكذا وكذا وظاهر في أحد بين درعين, أخذ الأسباب يا أخي, لبس درعين النبي عشان لا يوصل إيش إلى مقتل منه عليه الصلاة وأفضل السلام, وظاهر وخرج. فالشباب ندموا طبعا, حسوا أنهم استكرهوا النبي صح, ويأخذ بالشورى ويحترم الشورى ورأي الأغلبية, لكن ما كانش رأيه. وإخي حريب النبي أن يتبع حقيقة, وهم شباب يعني تعطشين ما شاء الله الجهاد يعني, البعث شريف, البعث إيه شريف بلا شك, ما في كلام يعني, ما في تنقيد عليهم رضي الله عنهم أجمعين. فالمهم فقال يا رسول الله لعلنا استكرهناك, فإن شئت إيه قحتنا ولم نخرج إليهم. قال ما كان لنبي أن يضع لأمته بعد إيه إذ أخذها حتى يقاتل, خلص لبست هيك, هذه سنة إلهية. إذا النبي عليه السلام, أي نبي مش نبينا, أي نبي يلبس عدة القتال ما في خلص هو القتال, لا إله إلا الله. وهنا إيش كانت إيش البداية, بكرة بنوفي عاد تبدأ البداية إيش, وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. أقول هذا القول وأستغفر الله ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله. جميعا إن شاء الله.